قناة حكاية تقدم سلسلة سفاري من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة روايات مصرية للجيب، العدد 17، دواء يقتل، تأليف دكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله. 1. لأن الكسب هو المهم. قال البروفيسور مورغان مستشار منظمة الصحة العالمية إن القانون الوحيد الذي يحكم رأس المال هو الكسب، والقيمة الوحيدة للأمور هي مقدار ما تجلبه من دولارات. من العسير علي أن أقول هذا وأنا آتي من بلد رأسمالي، لكن يظل للقيم الإنسانية صوت عالي يجب أن يملك حرية الكلام والتعبير، وإلا اختلت موازين الأمور. كنا جالسين في قاعة المحاضرات نصغي باهتمام لما يقول، وخاصة حين أشار إلى مساعده كي يبدأ تشغيل جهاز عرض الشرائح على الحائط. كانت الصورة الأولى شنيعة، تمثل طفلا بلا ذراعين ولا قدمين، وسمعت من في القاعة يتهمسون ثاليدومايد ثاليدومايد. فقال مورغان، هو كما قلتم، إنه طفل الثاليدومايد كما عرفه الطب. كان الثاليدومايد كما تعرفون مهدئا خاصا بالحوامل، بعته الشركة في الستينات وزعمت أنه بلا خطر من أي نوع. والحقيقة هي يا سادة هي أن الشركة لم تكن تعرف ما الذي تتكلم عنه، وسرعان ما ولد في أوروبا وأمريكا جيل من الأطفال بلا أذرع ولا أقدام. لقد اتضحت الحقيقة بعد فوات الأوان، ورفعت مئات القضايا على الشركة التي أشهرت إفلاسها. لكن الحقيقة يا سادة أن هذه الصورة لم تلتقط في الستينات، بل هي حديثة تم التقاطها في شيلي العام الماضي. إن الثاليدومايد قد خرج من المخازن ويباع لدول العالم الثالث مع دعاية تقول المهدئ الأكثر أمانا بالنسبة للحوامل، وهذا نموذج لما كنت أقوله عن شهوة الكسب. وعلى الشاشة ظهرت صورة أخرى، هذه المرة كانت صورة لامرأة تحتضر. كيف عرفنا أنها تحتضر؟ لا يجب أن يكون المرأة طبيبا ليعرف أشياء كهذه. كان شحوبها مريعا وفي عينيها نظرة ذعر مرعبة بدورها. بينما عاد البروفيسور الأمريكي يتكلم، داي بايرون عقار كف العالم عن استعماله منذ زمن بسبب ما يحدث من تدمير في خلايا الدم مما يؤدي لأنيميا شلل النخاع، لكنه يباع اليوم على نطاق واسع في دول العالم الثالث. وقد عدنا نرى أعراض الجانبية بوضوح تام. هذه المرأة ماتت بعد التقاط هذه الصورة بثلاث ساعات. ونظرا لنا ماليا وأردف، كنا نشكو من انعدام دراسات الإتاحة الدوائية في العالم الثالث. الفقراء يشترون الدواء، لكن لا أحد يعرف إن كانت له أهمية أم لا. لقد درسنا الإتاحة الدوائية لعقار باراسيتامول في بعض الدول الإفريقية، فوجدنا أن أثر الدواء معدوم، وأن المريض كان لا يفيد أكثر لو اشترى بثمن الدواء خبزا لأطفاله، والسبب هو انعدام الضمير وشهوة الكسب غير المشروع. قبلنا هذا الوضع على مضض، لكننا اليوم نجد نوعا جديدا من الدواء. لقد انتهى العصر السعيد للأدوية غير المفيدة ليبدأ عصر الأدوية القاتلة. ثم رفع ذراعه نحو السقف وهتف، الحقيقة يا سادة هي أن الفقراء في عالمنا هذا هم مصدر الثراء الأساسي للأغنياء، إنهم يدفعون أكثر ويعانون أكثر ويموتون بلا ضوضاء من أجل مزيد من المليارات تضاف لحساب الشركات العملاقة في سويسرا. كان قد بلغ ذروة الانفعال، فوقف يجفف عرقه ويلهث، وساد صمت هنيها، ثم التهبت الأكف بالتصفيق. وتدحرج مديرنا الهمام بارتليي إلى المنصة ليقول، نحن نشكر البروفيسور مورغان على محاضرته الشائقة، والحق أنه رجل من طراز نادر، رجل من الذين خلقوا ليشعلوا الثورات. وصح شيلبي من بين الجالسين مازحا، إنه ينسى أن هناك أمريكيين هنا. بجدية دنا مورغان من مكبر الصوت وقال، أنا لم أهاجم أمريكا، إنها وطني، لكني أهاجم أسوأ ما في الرأسمالية، وهي النقاط التي تلوث دور أمريكا الذي أريد لها كقائدة للعالم الحر. وعلى كل حال، لقد كان أقوى ما تميز به النظام الرأسمالي في أمريكا هو قدرته الخارقة على النقد الذاتي وجلد النفس، هكذا يصحح مساره كلما شط به. ومن جديد عاد التصفيق والصفير. نظرت إلى ساعتي وتثاءبت، لقد استغرقت المحاضرة ساعة ونصف الساعة، ولم تقل جديدا سوى هناك أشخاص قذرون للغاية في هذا العالم، وهي معلومة لم تكن بحاجة إلى ساعة ونصف، بينما على كاهل طن من الأعمال المتراكمة في مختبر وحدة سفاري. وكان بيير الطبيب الفرنسي يجلس جواري، فقال متفكها، هذا الأمريكي يبدو أنه شيوعي بعنف. ابتسمت في كياسة وقلت، إنه ثائر، وكل الثائرين يعطون الانطباع بذلك لأول وهلة. ونظرت إلى برنادت التي احمرت عيناها وسال أنفها. إنها كالعادة لا تطيق أن ترى مكروها يصيب طفلا، وقد كانت جرعة الصور أكثر من تحملها. قالت في اشمئزاز: هل رأيت؟ هذا شنيع. قلت: نعم هو شنيع، لكن ليس من سلطتي أن أنهيه. سيستمر كل شيء إلى أن تتخذ منظمة الصحة العالمية خطوة ما. وكانوا قد بدأوا يتفرقون فنهضت. جريت إلى المعمل جريا قبل أن تصل هيلجا هناك. لعلها لو رأتني منهمكا بالعمل صفحت عني ولم تلتهم حنجرتي. كنت في هذه الآونة قلقا للغاية وعلى غير استعداد لتحمل خطايا الكون والرأسمالية العالمية. أمي الحاجة الطيبة التي تفوح منها رائحة الحبهان واللبن الذكر مريضة. صحيح أن أمي مريضة أبدا، لكن من الواضح أن الأمور تسوء هناك في مصر، وثمت كلام مخيف عن وظائف الكلى وزلال البول، وهي أشياء أعرف أكثر من غيري معناها حين نتحدث عن مريضة سكر. ولقد طلبت من بارتليه أن يعطيني إجازة حتى ولو كانت أسبوعا، لكنه رفض لأن أكثر المقيمين غير موجودين الآن. بسام في كينيا يفعل شيئا ما، وأرثر في وطنه، وحشمت في إسلام أباد، وربما يعطيني إجازة حين يعود أولهم. وهكذا رحت أدور حول نفسي منحرف المزاج، لا أملك إلا الاتصال الهاتفي والخطابات التي تتأخر قرونا. لو أن شيئا حدث لأمي وابنها طبيب، فإن الجلد بالسياط لن يكفي لإراحة ضميري. والغريب أنني أدعو الله تعالى ألا يقبض روحها، وهو شيء لا بد أن يحدث يوما ما، ولكن أريده أن يحدث في إجازتي. يمكنني وقتها أن أريح رأسها الأشيب عطر الرائحة على صدري وأنتظر زيارة الموت ليقف عند رأس الفراش. تبا يا لها من خواطر كئيبة. فالأغرق قلقي في آبار جهاز إليزا الذي تهبط من علي لتقيس الهرمونات في دماء عشرات المرضى في الوقت ذاته، ولأتسلى بمشاهدة السبوروزويتات الخاصة بالملاريا ويتمرح بين خلية حمراء وأخرى، وأعد الخلايا الليمفاوية في السائل النخاعي الشوكي، ولأنتظر. إن غدا يوما آخر ربما فيه ينبت لي جناحان وأحلق بعيدا بعيدا دون تأشيرة ولا جواز سفر ولا تذكرة طائرة. أحلق شرقا وشمالا نحو مصر، هذا سهل، لن أضل طريقي أبدا، لأن من ينظر من علي لا يضل طريقه. غدا يوم آخر. وفي الهامش كتب المؤلف أن علاء قد يعني الميروزويتات ولكنه يفتخر إلى الدقة أحيانا. 2. الشركة. في هذا الوقت في مكتب بارتليه كانت المائدة الطويلة التي قلما يستعملها الرجل قد وضعت في منتصف الغرفة الضيقة، وقامت السكرتيرة بتنسيق المقاعد حولها بما يوحي باجتماع عظيم الأهمية. 6 مقاعد، وأمام كل مقعد على المائدة ملف محشو بالأوراق والزجاجة مياه معدنية وقلما يمكن به أن نرسم صناديق ومشانق وزهور وبط وكل ما يجعلنا نبدو منهمكين. كان الضيوف على قدر عالي من الأهمية، وهم جميعا أعضاء المكتب العلمي لشركة كوزمو فارما السويسرية، وهي من أضخم شركات الدواء في العالم الآن. إنها الشركات العملاقة التي يطلقون عليها اسم كومبرادور، وتفوق ميزانيتها ميزانية عدة دول، وبالطبع يكون لها طابع خاص عابر للقارات. فكوزمو فارما موجودة في كل مكان وتحت كل حجر، لكن مقرها الرئيسي في سويسرا حيث توجد أهم شركات الدواء العالمية. إن أهم البنوك وأهم شركات الأدوية موجودة هناك في هذا البلد المشدود. الرجل الأشيب الوقور نافذ الكلمة هو هنريك ستيغود مدير المكتب العلمي. أما الإخوة المتأنقون من حوله فهم مهمون جدا، لكنهم أقل شأنا منه، ولا داعي لذكر أسمائهم الآن، لأن كل الأسماء السويسرية تتشابه على كل حال. لغة الحوار هي الفرنسية، وهناك 3 يكتبون كل حرف يقال، وهناك 10 من الأوراق التي تنتظر التوقيع. الهدف من الاجتماع بدء الخطوات الأولى لتجربة عقار RW7654، وهو عقار تجريبي أنتجته الشركة لمقاومة الملاريا. ستتم للمرة الأولى تجربة العقار على البشر، وهي الخطوة التالية من طريق مجهد شاق يمر به أي دواء جديد. لابد من تجربته على الحيوانات فترة كافية ومعرفة كل شيء عن حركياته وأعراضه الجانبية وجرعاته، بعدها يبدأ تجربته على البشر. ولهذه الدراسات أسلوب معقد، وهناك خبراء مهمتهم في الحياة تصميم هذه التجارب المتحذلقة. لكن يمكن باختصار أن نقول أنهم يسمونها تجارب الطور الثاني. من المعروف أن بعض الأمراض قد تشفى من تلقاء نفسها، وبعضها قد يشفى بفعل الأسماء. لذا لابد في كل دراسة مماثلة أن يتم تقسيم المرضى إلى مجموعتين، مجموعة تتعاطى الدواء الوهمي ومجموعة تتعاطى الدواء الحقيقي. بعد انتهاء التجربة يجب إذا كان للعقار قيمة ما أن نجد اختلافا إحصائيا ملحوظا بين المجموعتين. الدواء الوهمي يسمونه بلاسيبو، وهي لفظة لاتينية معناها سوف أسعد، والتعامل معه يقسم هذه التجارب إلى نوعين واضحين. الطبيب يعرف ما الذي يعطيه للمريض، أي أنه يعرف ما إذا كانت الكبسولة تحوي الدواء أم هي وهمية خادعة، بينما المريض يجهل كنه هذا الذي يبتلعه. وهذا القسم من التجارب يسمى أحادي التعمية، أي أن أحد الطرفين أعمى. والنوع الآخر هو أن الطبيب والمريض يجهلان ماذا يتناوله المريض. لا أحد يعرف محتوى الكبسولة، ولا سبيل لمعرفة الحقيقة إلا بالرجوع إلى مفاتيح رقمية ليست في حوزة أحدهما، وإنما يعرفها مصمم التجربة فقط. والغرض من هذا الأسلوب هو أن يجهل الطبيب تماما ما يتعامل معه، وبالتالي لا تتسبب حماسته للدواء في الإيحاء للمريض بنتائج مخادعة. ويسمون هذا الأسلوب باسم ثنائي التعمية، أي أن كلا الطرفين أعمى. ولأسباب واضحة يرفض أطباء العيون لفظة التعمية، ويسمون التجربة باسم التجربة ثنائية الإخفاء. هذا هو الأسلوب المحتوم في أي دراسة دوائية. أحيانا تحدث استثناءات، فلو اتضح للطبيب أن المرضى الذين يتعاطون الدواء يتحسنون بشكل مذهل، يكون من القسوة وانعدام الإنسانية أن يحرم المرضى الذين يتعاطون البلاسيبو من فرصة مماثلة، خاصة لو كان مرضهم خطيرا. عندها يسمح العلم بإنهاء الدراسة وإعطاء الدواء للمجموعتين دون إبطاء. بالتأكيد هناك حدود للفضول العلمي مهما كبر. هل استطردت أكثر من اللازم؟ سامحوني على ذلك، لكن ما أقول ذو أهمية كبرى بالنسبة لقصتنا هذه، ثم أن القصة التالية توضح بجلاء ما قلت من قبل. كانت الدفتيريا وباء كاسحا وبيلا يبيد الأطفال بلا رحمة، حتى توصل العالم العظيم بهرانج إلى الترياق المضاد لسمها. كان متحمسا لقياس مفعول هذا الترياق بشكل علمي، واختار مجموعتين من الأطفال الذين يموتون مختنقين في المستشفيات. المجموعة الأولى حقنها بالمصل المضاد للسم، والمجموعة الثانية تركها لمصيرها. كانت النتيجة رائعة، لقد عاد أكثر أطفال المجموعة الأولى إلى الحياة، وجرى الدم في عروقهم وانتظم تنفسهم. مات بعضهم بالطبع، لكن هذا كان نجاحا في حد ذاته، لأن الدفتيريا لا تترك ناجين ورائها. هنا وجد ضميره معذبا ممزقا، الأمهات يبكين ويتوسلن إليه أن ينقذ أطفالهن البؤساء، وهو مصمم على الاستمرار في تجربته بصرامة العلم وقسوته الباردة. في النهاية انتصرت الإنسانية ولم يتحمل أكثر، قام بحقن أفراد المجموعة الثانية بمصله السحري، وبالفعل نجا أكثرهم من الموت. لكن روبرت كوخ العظيم، كوخ الرهيب المهيب، كوخ سيد علماء الميكروبات في ألمانيا والعالم، لم يرق له ما قام به تلميذه. قال له: من أدرك أن من نجوا من الموت ما كانوا لينجوا إلا بفضل مصلك. إن وباء الدفتيريا يضعف أحيانا، وأحيانا ينجو منه الطفل بلا سبب. فلابد أن بهرنج المرتجف قال: يا هير كوخ، لم أحتمل أن يموت هؤلاء الأطفال مع احتمال أن المصل جيد. فيشعل كوخ العظيم غليونه ويقول: بالعكس، أنت جنيت على ملايين الأطفال الذين سيصابون بالدفتيريا بعد هذا. فالعالم كله يعتقد أنه آمن، وأن الدفتيريا وباء تم استئناسه. أما لو عرفنا أن مصلك عديم النفع، لجعل هذا الناس يواصلون البحث عن مصل فعال. كان يجب أن تنتظر لترى كم طفلا سيموت في المجموعة الثانية. لربما كان هو نفس العدد لمن ماتوا في المجموعة التي حقنت بمصلك. كان هذا سيجعلنا نتأكد من فشله. والحقيقة هي أن أحدا لم يجرؤ منذ ذلك الزمن السحيق على إعادة التجربة. ما زال الأطباء يعطون مرضى الدفتيريا المصل ذاتي دون أن يجسروا على التشكيك في قيمته، ويبدو أن أحدا لن يجرب هذه المحاولة أبدا. وهذا نموذج للمرات التي تضطر فيها الاعتبارات النفسية العالم إلى التخلي عن صرامة منهجه العلمي. نعود لقصتنا. الاجتماع منعقد والابتسامات يتم تبادلها، وكل دعابة بسيطة تبدو لهم نكتة عظيمة تدفع المرء إلى قهقهة. إنه ذلك الجو الرسمي المفتعل الذي يضوع برائحة المجاملات والبروتوكولات. يسأل ستيغود رئيس وحدة سفاري: هل قمت بتشكيل الفريق الطبي الذي سيشرف على التجربة؟ يقول: ليس بعد، لكن لدي عدد من الأطباء الأكفاء هنا. فيشير ستيغورد إلى شاب وسيم متحمس من رجاله، وهو من الطراز الذي يتصبب عرقا طيلة الوقت ويلبس ربطة عنق فوق قميص قصير الكمين ليوحي بالنجاح، ولزيادة هذا التأثير يملأ جيب القميص بالأقلام، وتتدلى من حزامه أجهزة لا حصر لها، بدءا بالهاتف الخلوي وانتهاء بعداد الخطوات. يفتح الشاب جهاز حاسب آلي متنقلا ويقوم بتوصيله بجهاز عرض، ثم يبدأ عرض تقديمي مبهر يصور البروتوكول المقترح لإجراء الدراسة. مستطيلات ملونة جميلة تخرج منها وتدخلها أسهم وأعمدة بيانية إلى آخر هذا الهراء. من الواضح أن دراسة العقار RW7654 ستتم بأسلوب ثنائي التعمية، حيث لن يعرف الأطباء ولا المرضى ما إذا كانوا يتعاطون الدواء أم البلاسيبو، وبالطبع لن يعرف الجواب الصحيح إلا مصمم الدراسة وخبيرها الإحصائي. سألهم بارتليه: بالطبع لم تحصلوا بعد على موافقة إدارة الطعام والدواء FDA. قال ستيغود ضحكا في تكلف: هذه مرحلة تالية حتمية، لكن لابد من إجراء الدراسة أولا. ثم قال بلهجة ذات معنى: بالطبع بمجرد انتهاء الدراسة سيوضع الشيك المتفق عليه في حساب وحدة سفاري في أي مصرف سويسري تحددونه بالاسم. انتفخت أوداج بارتليه، هو لم يكن مولعا بالمال، لكن وحدة سفاري في حاجة ماسة إليه، خاصة وهي تعيش على التبرعات والتمويل من خارجها. إن الصحة في كل أرجاء العالم مشروع خاسر على المدى القريب، ولا يجلب أبدا عشر تكاليفه، لكنه مجزي على المدى البعيد. إذا فكرت في جموع الأصحاء الذين سيعمرون الأرض ويمارسون كافة الأنشطة البشرية. وكانت سفاري تمر في هذه الفترة بواحدة من أسوأ أزماتها المالية. ثم جيء الأخ ستيغود ملوحا بالشيك عليه أصفار كثيرة، كثيرة جدا، هنا شيء لا يمكن رفضه أو التردد فيه. ودون تفكير أطول تناول القلم وسأل سكرتيرته الحسناء أين أوقع. أشارت بإصبع سبابتها المصبوغ إلى بقعة على الورقة، فمد يده ومهرها بتوقيعه، وسرعان ما حذى السويسري حذوه وتبدل الورقتين، وتعالى صوت التصفيق بينما راح الشاب المتحمس يصب بعض الكؤوس ليشرب الجميع نخب القضاء على الملاريا. ومع الزبد الأبيض والضحكات كان العقار RW7654 يتأهب ليكشر عن أنيابه. 3. دعونا نبدأ الآن. الدكتور علاء عبد العظيم مطلوب حالا في مكتب المدير. الدكتور علاء عبد العظيم مطلوب حالا في مكتب المدير. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا يوم لم تطلع له شمس بالتأكيد. صحوت متأخرا وارتديت قميصي بعصبية، فمزقت زرين منه لا أدري كيف، ثم أغلقت الباب وخرجت بينما المفتاح في الداخل، فما أن سرت بضع خطوات حتى سمعت هذا النداء: لماذا يريدني مبكرا وعلى غير عادتي؟ بالطبع ليلومني على عدم تواجدي في المعمل أمس، لابد أن هيلجا الشمطاء لم تنم ليلتها قبل أن تطق الإسفين المتين لي. كنت في محاضرة البروفيسور مورغان يا سيدي، أنتم قلتم أن على جميع أفراد الوحدة حضوره، لم نطلب منك هذا شخصيا، وكان عليك أن تسألها الإذن. أين أجدها يا سيدي إذا كانت هي نفسها قد حضرت المحاضرة؟ بالطبع لابد من نصف ساعة من لعبة الشطرنج الكلامية هذه حتى يتعب فأمرني بالانصراف، ويكلفني على سبيل العقاب بالعمل في عنبر الحروق اليوم. وفي مكتبه كان جالسا مع أرثر شيلبي الغني عن التعريف، وهليم ماكيلي أستاذ الطفيليات، وكان هناك طبيب هندي شاب أعرفه بشكل سطحي. قال أرثر شيلبي حين رأني: آه، ها قد جاء حجر الزاوية. نظرت لهم في غباء ولم أفهم، لكن بارتليه بادرني بالسؤال: علاء، هل لديك الكثير من حالات الملاريا الآن؟ فكرت في فخ في السؤال فلم أجد، قلت ببراءة: إن إفريقيا لا تخلو من الملاريا كما لا يخلو قلب الموتور من الحقد. قال: بصرف النظر عن براعتك في الشعر، كم حالة لديك حاليا؟ قلت: حوالي 50، أكثرهم أطفال مصابون بالملاريا المخية أو حمى الماء الأسود يا سيدي. قال: وكلهم تلقى العلاج بالكلوروكين؟ كلهم يا سيدي، بل إن المريض تعطاه في داره قبل أن يأتي لنا، فقط حين تسوء الأمور يجيئون هنا. تبادل النظر مع أرثر شيلبي ثم قال: سيقوم البروفيسور شيلبي بمناظرة هذه الحالات جميعا، لكني أطلب منك أن تتوقف عن إعطاء أي أدوية ملاريا لهذه الحالات، لا كلوروكين ولا كينين ولا ميفلوكين ولا فانسيدار، لا شيء على الإطلاق. قلت في حيرة: لست أنا المسؤول عن هذه الحالات يا سيدي. قال: ستكون كذلك بعد انتهاء هذا اللقاء، وسيكون عليك تقديم تقرير يومي عن الحالة السريرية للمرضى، حالتهم ووعيهم، كل شيء في هذا النموذج المطبوع، كما سيكون عليك تقديم عينات من دمهم كل 6 ساعات للدكتورة ماكنلي. يجب أن تحتفظ بمفتاح دقيق للحالات كي لا يحدث خلط ما، وأقترح عليك أن تقوم بتقسيمهم إلى مجموعات: ملاريا الأطفال، ملاريا الكبار، ملاريا مخية، حمى المياه السوداء، القيء الصفراوي المتقطع، ملاريا مع صفراء. بدأ لي كأنما يقدم قائمة الطعام عند برامي الكبابجي: كفتة بالسلطة، كباب بدون سلطة، إلى آخره. لكني عرفت أنه لن يفهم سر ابتسامتي هذه. سألته متوجسا: والغرض من هذا كله؟ قال: المفترض ألا تسأل، لكني أقول متجاوزا إن هذه دراسة ميدانية على عقار جديد للملاريا، ولسوف نعمل على تقسيم هؤلاء المرضى إلى مجموعتين: مجموعة تتلقى العقار الجديد ومجموعة لا تتلقاه. قلت محتجا: لكن يا سيدي، من القسوة أن نترك مريضا في خطر ونحرمه علاج الملاريا القديمة المضمون لمجرد أن نعرف أكثر. لماذا لا تتلقى المجموعة الثانية علاجا من الطراز القديم؟ نظر إلى آرثر شيلبي متسائلا، فمضغ هذا السيجار وقال: من الناحية الإنسانية هذا حل أفضل، لكن من الناحية العلمية لا قيمة له. إن مسار المرض الطبيعي من دون علاج هو الذي يحدد أهمية التجربة. قال بارتليه مؤمنا على الكلام: هذا صحيح، من أدرانا أن هؤلاء المرضى ما كانوا ليشفوا تلقائيا حتى لو لم يتلقوا أي علاج. هززت رأسي: أنا غير موافق، لكن لي حدودي على كل حال. وقصة بهرانج مع مصل الدفتيريا معروفة للجميع بلا أدنى شك، سيخرسون بها أي اعتراض لي على الفور، وعلى كل حال سيفعلون ما سيفعلونه مهما اعترضت ومهما قلت. قال بارتليه في نفاد صبر: البروفيسور آرثر شيلبي سيجلس معك ومع دكتور نظير، ولسوف يخبركما بأدق التفاصيل، ومن المفروغ منه أنني أرغب في أن تتخلى عن هوايتك. أنت مولع بأن تتميز وأن يكون لك رأيك الخاص، ودعني أقول لك يا بني إن أي خلية نحل أو مستعمرة نمل ستطردك بعد ربع ساعة من بقائك فيها. أريد أن تكون نملة في مستعمرة كبيرة، نملة بلا رأي ولا ذاتية خاصة. والتهديد واضح طبعا، إنه الطرد هذه المرة. ليته يفعل، ليته يطردني حالا لأكون بعد ربع ساعة في الطائرة المتجهة إلى سطح دارينا في شبرا. ليته يفعل هذا بسرعة بدلا من بقائي شهرين وسط تحقيقات واستجوابات ومحاولات فهم ومحاولات لإعطائي فرصة أخرى. اطردني فورا وسأكون بعد بضع ساعات في حضن أمي. ترى كيف تبدو أم بارتليه، لابد أنها بدينة مثله، ربما ملتحية كذلك. وكادت الضحكة تنفجر مني، لكني كتمتها بإرادة غير بشرية. هل من أوامر أخرى يا سيدي؟ لا. وماذا عن عملي اليومي؟ قال: أنت لم تعد ضمن طاقم الوحدة، لم يعد لديك عمل سوى متابعة حالة الملاريا، والآن أراكما لم تنصرف بعد، ماذا تنتظران؟ كان نظير من أجرع، بلد تاج محل، وهو نحيل عصبي كأكثر قوم، ويحيط السواد الكثيف بعينيه، كما أنه ينطق الراء الهندية المتضخمة التي تذكرك بحرف الراء الذي ينطقه فطوطة. لم يكن يفهم الفرنسية تقريبا، كما إن إنجليزيته لم تكن على ما يرام. باختصار، لم أكن أتوقع أن أفهم منه حرفا أو يفهم مني حرفا، وهذا جعل مستقبل رائع الجمال بالنسبة لي. خير صديق لي في هذه المرحلة هو الصديق الأخرس. سألني ونحن منصرفان: هذا تجربة مهم كثير. قلت له كل رضا عن الغد: هذا دولار، دولار كثير. فانفجر يضحك في جدل. جاءنا شيلبي العظيم وهو يمضغ سيجاره في نهم، وهز رأسه ليزيح خصلة الشعر الأشيب إياها عن عينه، وقال بطريقته الأمريكية الطلقة: رباه، يا له من يوم مجيد. الآن تعالي معي لتقابل الدكتور هانز شوماخر، الخبير الإحصائي الذي انتدبته الشركة. كان قد اتخذ مكتبا في الطابق الثاني من الوحدة، وتذكرت أن هذا المكتب كان هو غرفة الجبس القديمة قبل أن تحولها عصا الساحر إلى مكتب أنيق راقي به جهاز كمبيوتر تسبح الأسماك الملونة على شاشته. كان هانز، هذا هو الشاب المتحمس الذي رأيناه يعرض بروتوكول الدراسة على بارتليه، وقد ارتحت له حين قابلته، فهو يبدو متحمسا وأبله إلى حد ما. وفيما بعد اتضح أن الأبله هو أنا، لكن دعنا لا نستبق الأحداث. صفحنا هانز بحرارة وقال إنه أصلا طبيب، لكنه وجد نفسه مسوقا إلى الاهتمام بعلم الإحصاء الطبي، وهو علم شديد الأهمية اليوم، والمختص به يصير قطعة اللحم التي تتقاتل عليها ذئاب شركات الأدوية كلها. لوح بكبسولة من الجيلاتين في يده وقال: هذا ما ستعطونه للمرضى، بعض الكبسولات لا يحوي إلا السكر، والبعض يحوي مادة RW7654، وبالطبع سيأخذ كل مريض دواء من علبة لم يدون عليها شيء، فقط الرقم الكودي على غرار SLC. أنا الوحيد الذي يعرف كنه كل كبسولة وما تحتويه. طبعا سألته عن الفكرة، فشرح لي ما سبق أن قلت عن التجارب ثنائية التعمية، وأعترف أنني لم أفهم هذه الأمور من قبل، لأننا لا نتلقى دورات مهمة عن الإحصاءات الطبية في مصر. ثم قال لنا: سنلجأ إلى أسلوب التحليل التتابعي، بمعنى أنني سأجري حساباتي في نهاية كل يوم، وأتوقف حين تكون النتيجة واضحة كالشمس. اعترض أرثر شيلبي الذي يفهم الإحصاء كأي شيء آخر: لحظة، إن التحليل التتابعي يؤدي إلى أخطاء لا شك فيها، منها أن المراقب يوقف التجربة حين تبدو النتائج مما يحلو له. في برود قال شوماخر: شكرا على معلوماتك يا بروفيسور شيلبي، لكن شركتي تدفع لي كي أعرف هذه الأشياء وكي أختار بنفسي الطريقة التي تناسبني. وصمت شيلبي، لكن مع شخص مثله بلغ الاعتداد بالنفس إلى درجة الغرور، كانت العبارة الأخيرة لطمة من إلى كبرياءه، وأدركت أنه سيكره هانز شوماخر إلى يوم الدين. وهكذا جلسنا، واستغرقت المناقشات نحو ساعتين. في النهاية وضعنا أساس الدراسة، واتصلت بقسم الحاسب الآلي لنحصل على قائمة كاملة بمرضى الملاريا لدينا، وشرعنا نقسمهم إلى مجموعات. قال هانز ويضع الأوراق في ملف: سنبدأ العلاج من غد، كبسولة كل 6 ساعات. أريد ملاحظة دقيقة للأعراض الجانبية، ربما تتجاهل بعض الصداع البسيط في الجبهة، لكن هذا قد يكون عظيم الأهمية لنا. سأتلقى تقريرا يوميا عن كل الحالات، وتقريرا أسبوعيا مفصلا. بالطبع سيأخذ كل منكم عدة علب من الكبسولات، على كل علبة رقم كودي ورقم المريض الذي سيأخذ هذه العلبة. من الآن لا أريد أخطاء، لا أريد خلطا في الأرقام والأسماء، لا أريد شفقة تدفع الواحد منكم إلى إعطاء المريض قرصة من الأسبرين أو الكلوروكين دون إذني. سيذهب كل منكم إلى عنبره ويبدأ في ملء البيانات الخاصة بكل حالة، ولو تعثر شيء فعليه الرجوع إلى أستاذ طب المناطق الحارة آرثر شيلبي. ليس الفتى سهلا، إنه يعرف كيف يكون حازما متى أراد. صحيح أنه ما زال يعرق بغزارة، لكن هذا لا يتعارض مع الحزم المخيف. 4. التجربة. كنت جالسا في مكتب شيلبي بعد استئذاني طبعا، أبحث في شبكة الإنترنت عن شركة كوزمو فارما. لم يستغرق الأمر كثيرا حتى نجح الساحر ميتاكرولر في العثور عليها، وكان لها موقع أمريكي وموقعان أوروبيان أحدهما بالألمانية. كان الموقع مصمما بعناية ويحب الفخامة، وفي صفحته الأولى يظهر مقر الشركة في سويسرا. كانت هناك معلومات عديدة عن تاريخ الشركة ومنتجاتها وانتصاراتها العديدة في مجال العلاج الكيماوي بالذات. بحثت عن اسم شوماخر فلم أجده، وهو شيء طبيعي بالنسبة لشركة بهذه الضخامة. لابد أنه يعد القهوة للمدير هناك، أو يفرغ مطفأة سجائره كل صباح. بعد هذا بحثت عن العقار RW7654، والبداية RW توحي بأنه دواء تجريبي، أما الرقم فقد صار شيئا تقليديا يوحي بأنهم جربوا 7653 مركبا حتى وصلوا إلى هذا الأخير، وهو تقليد شاع منذ أن جرب دكتور إيرليخ الألماني مئات المركبات على بكتيريا الزهري حتى وصل إلى رصاصته السحرية. بالطبع لا أحد يعرف التركيب الكيماوي للعقار، لأن هذه الأشياء تسرق بالسرعة التي تسرق بها محفظتك في حافلة مزدحمة وقت الذروة. فيما بعد حين يثبت العقار جدواه يتم الإعلان عن تركيبه، وتطلق عليه الشركة اسما جميلا محيا مثل كوزمو سبور أو كوزمو مولار، وتضعه في عبوات أنيقة تغزو العالم، وتكسب الشركة عدة مليارات. طبعا لم تكن هناك معلومات كافية عن العقار، فيما عدا أنهم يجربون عليه تجارب من الطور الثاني ثنائي التعمية في غرب أفريقيا. لم يذكروا اسمي طبعا، وهي زلة لن أغفر لهم بسهولة. دخل شيلبي الحجرة فوقفت احتراما، لكنه أشار لي بالجلوس وقال: اجلس، هل ثمت أخبار من الوطن؟ ابتسمت في مرارة وقلت: إن أمي تجيد عشرات الأشياء، لكن لن يكون بينها أبدا استعمال البريد الإلكتروني، إنها من الجيل القديم الذي ما زال يرى الكاسيت جهازا معقدا شيطانيا يجب عدم لمسه قدر الإمكان. قال: إذن عما تبحث؟ قلت: عن عقار RW7654 طبعا. قال في غيظ ويجلس على الأريكة: لن تجد شيئا بالتأكيد، إنهم كتومون جدا ولا يريدون ذكر أي شيء عن الموضوع. من أبسط حقوقي أن أعرف المجموعة العقارية لهذا الدواء. قلت: في الغالب هو من أدوية الشفاء الإكلينيكي مثل الكلوروكين والميلفوكين. قال بنفس الغيظ: لم يعد أحد يضني نفسه بهذه الأبحاث، إن العالم كله الآن يبحث عن لقاح فعال للملاريا، وكل التجارب تدور حول هذا الموضوع. قلت: ربما أن الملاريا صارت تقاوم كل الأدوية القديمة. قال: ليس في غرب أفريقيا، لو أرادوا ملاريا شرسة لا يمكن السيطرة عليها، فعليهم بأن يقصدوا الملايو وجهم شرق أسيا، أما هنا. ومط شفته السفلى بازدراء وأردف: فلا توجد مشكلة هنا أصلا. وخرجت إلى عنابر الأمراض المعدية، حيث أعددنا المرضى الملاريا جناحا لطيفا يغمره الضوء، وتحيط بأسرتهم شبكات البعوض، ويفوح المكان برائحة المبيدات الشجية. المريض الأول لم يعد له اسم بالنسبة لي، بل هو المريض RH4، ولسوف يأخذ كبسولة من العلبة التي أحملها على صينية والتي كتب عليها RH4. المريض الثاني هو LK9، وهكذا. توجد بعض حالات الملاريا المخية العاجزة عن ابتلاع الدواء أصلا، وهذه الحالات تم استبعادها وعلاجها بالعلاج الوريدي القديم، لأن الكبسولات لا يمكن حقنها وإعطاؤها عبر الأنبوبة الأنفية المعدية. صديقي ماجوبجا هو شاب كاميروني شديد الذكاء، تلمع عيناه كلؤلؤتين ولا تكفان عن الحركة، وهو ميكانيكي سيارات ويزعم أنه بارع، وقد أصلح سيارة المدير عدة مرات. إن ورشته على بعد 50 مترا من الوحدة. يبتلع الكبسولة ويشرب بعض الماء من كوب بلاستيكي ناولته إياه الممرضة شيلا الفلبينية. هذا هو الجزء الوحيد من عملي الذي أسمح فيه للممرضة بالتدخل. يسألني عما إذا كان هذا الدواء فعالا، فأقول له: لا أدري، إنه فعال إلى اللحظة التي تموت فيها. إن أعراض الملاريا تكون قليلة جدا لدى الأهالي الأصليين في المنطقة، وأكثرها يحدث للأطفال، بينما الكبار تكون مناعتهم قد تنامت إلى حد أنهم يتعايشون مع الملاريا تماما، وهذا هو وضع الاتزان الذي يتحدث عنه خبراء الأوبئة. وهذا ليس أمرا غريبا، لأن شيئا مماثلا يحدث مع البلهارسيا عند كبار السن، فالفلاح المتقدم في العمر لا يصاب بالبلهارسيا بسهولة. لماذا؟ لأن البلهارسيا المسنة التي تعيش في جسده تقوي جهاز المناعة لديه، بحيث يحميها من أي ديدان جديدة مراهقة تزاحمها وتجعل حياتها جحيما. والحديث عن هذا يطول على كل حال. وأظل وضع الاتزان سائدا حتى يستجد شيء، والشيء المستجد هو الرجل الأبيض الذي لم يعرف الملاريا من قبل. عندها يختل الاتزان وتتوجس الملاريا وتغدو الأوبئة أكثر جموحا. هذا هو حظ أفريقيا كالعادة، الرجل الأبيض يسرق ثرواتها ويستعبد أبنائها وينشر أوبئته الخاصة ويخل بتوازن الأوبئة القديمة ثم يرحل. وهذا هو السبب في زيادة عدد حالات الملاريا في الآونة الأخيرة على ما أعتقد. وحين أفرغ من تدوين الملاحظات السريرية ومن أعطاء كل مريض علاجه الخاص، أبدأ في أخذ عينات دم من كل مريض. يقول ماجوبجا محتجا وأنا أتحسس وريده بإصبعي: ماذا تفعلون بكل هذا الدم يا دكتور؟ فأقول دون أن أنظر إليه لأنني وجدت الوريد أخيرا: نشربه طبعا، هل تعرف استخداما آخر للدم غير هذا؟ ويمتلئ المحقن بالسائل الأحمر فأفرغه في زجاجة خاصة تحمل اسم المريض KD3 وتاريخ اليوم والساعة، ثم أنتقل لمريض آخر. هنا تكون الساعة هي 12:00 ظهرا. أحمل عيناتي وأتجه إلى معمل دكتورة هيلين الذي هربت منه ذبابة تيسي تيسي يوما، فتشكرني وتبتسم ابتسامتها المحايدة المهذبة، ثم تبدأ في استعمال أصباغها وبراعتها وتعد شرائح الدم السميكة والرقيقة. وتحت المجهر تبدأ مهمتها المعقدة في تحديد مدى تأثير طفيل الملاريا الشرير بالعقار ودرجة مقاومته، وهي قصة طويلة مرهقة لا داعي لتصديع رؤوسكم بها، لأن هذه رواية وليست دراسة عن مرض الملاريا. تكتب تقريرها مزود بصور فوتوغرافية التقطتها تحت المجهر، ويقوم أحد الفنيين بطبعها، ثم تضعه في ملف خاص عليه تاريخ اليوم، وأنصرف من عندها وقد انتهت مهمتي تقريبا. لدي النهار بطوله أقضيه في كتابة الخطابات ومحاولة قراءة الصفحة 108 من كتاب إسليباتشر الموضوع كجثة هامدة على فراشي منذ عام. من يدري، ربما أقوم بطرقعة أصابع قدمي كذلك بينما أنا متربع على الفراش، وإنها للذة عظمى. صحيح أنني سأقوم بجولة عابرة في المساء على مرضاي، وصحيح أن علي في تمام 9 أن أحمل ملف الدكتورة هيلين اليومي، مع تقرير المعمل عن الإتاحة الحيوية للعقار، وأتجه إلى مكتب شوماخر الذي استولى عليه. أجده جالسا يتكلم في الهاتف بينما الأسماك تسبح على شاشة الكمبيوتر في برنامج واقي الشاشة الذي يستعمله. يراني فأضغط زرا كي تختفي الأسماك، وأرى الجداول الإحصائية المعقدة التي يجيد تصميمها. يضع الأوراق أمامه وينهي المكالمة ثم يسألني: كل شيء على ما يرام؟ أقول: بيس أوف كيك، أو قطع من الكعك كما يقول الإنجليز. سيكون عليه أن يسهر ساعتين يقوم فيهما بإدخال البيانات، ثم يقرر استمرار الدراسة من عدمه. طبعا لم يحن الوقت لهذا بعد، لأنه اليوم الثاني. أتأمل صورة الفتاة الجميلة الموضوعة أمامه على المكتب وأسأله: من هذه؟ يقول: هيلدغارد، زوجتي. غريب أن تحمل فتاة بهذه الرقة اسما كهذا، لكن هذه مشكلتها على كل حال. وهنا يخطر لي أن أسأله سؤالا فضوليا سخيفا: هل أنت الممثل الوحيد لشركة كوزمو فارما في سفاري الآن؟ يقولها ويعقد كفيه تحت ذقنه كمن يسأل: ثم ماذا؟ فأقول له: ما هو الضمان أنكم لن تقوموا بتلفيق النتائج اللي تبرهن على نجاح العقار؟ ابتسم في سماحة كمن يسمع طفلا يهذي وقال: لا ضمان سوى ضمائرنا. كدت أصارحه أن هذا بالذات هو ما يجعل القصة مريبة، ثم أثرت الصمت بينما أردفه هو بنفس السماحة: بالطبع سنحصل على توقيعات كل من شارك في الدراسة، وهي شهادة على أنها قد أجريت بأيدي محايدة. لابد من توقيع البروفيسورين بارتيليه وشيلبي، وتوقيع دكتور هيلين ماكنلي، وتوقيعك أنت وزميلك. إن وحدة سفاري محايدة موثوق بنزاهتها، وهي بعيدة عن تدخل الشركات والحكومات، لهذا تعتبر شهادتها دامغة. عدت أسأله وأنا أنتظر اللحظة التي ينفجر فيها صريخا: هذا ليس من شأنك، ما زلت لا أعرف الضمان. قال: أي ضمان تقصد؟ قلت: ضمان نزاهة سفاري، إن كل شيء يمكن رشوته، ولسنا مجموعة من الملائكة هنا. هنا بدأت حماسته تتحول إلى عصبية، وعاد العرق يغمر وجهه. إلى ما تلمح بالضبط؟ قلت صادقا: لا ألمح، أنا أحاول الإلمام بكل جوانب هذا الموضوع، لا خبرة لي بدراسات مماثلة كما تعلم. قال وقد استرد هدوءه: هذه ليست الدراسة الوحيدة، هناك 10 دراسات تتم حاليا حول العالم، في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وبلدان أفريقية أخرى. ربما نستطيع التلاعب بدراسة واحدة، لكن ليس 10 دراسات. هل فهمت؟ قلت: فهمت. وابتسمت: إن لساني المشاكس لا يمكن ترويضه حقا، ولعل السكين هي الأسلوب الوحيد للتعامل مع هذا العضو الزلق، لكني استرحت الآن. حقا إن كوزمو فارما من الشركات المحترمة المعدودة في هذا العالم. 5. أشياء غير معتادة. مر أسبوع على هذا كله، وكنت بنوع من الملاحظة الخبيثة قد استنتجت المرضى الذين يتحسنون وبالتالي هم يتعاطون العقار RW7654، والآخرون كانوا مستمرين في التدهور، بل إننا فقدنا 3 منهم نتيجة فشل كلوي حاد لم يجد معه الغسيل البريتوني ولا الدموي، كما لم تفدنا إرشادات البروفيسور باولو دوسباري خبير أمراض الكلى الإيطالي. لقد كان ارتفاع البوتاسيوم في دمهم عنيفا جامحا وأسرع من كل جرعات المدرات والكاتونيام ومن جهاز غسيل الكلى نفسه، ولم تلبث القلوب أن توقفت، وشعرت بغصة في حلقي. هؤلاء البؤساء ماتوا دون أن يظفروا بأي علاج جديد أو قديم، وهي في رأيي جريمة بالنسبة لوباء صار علاجه محفوظا ويعرفه كل طالب طب، وربما كل طالب في المدرسة الثانوية لو كان ذكيا أكثر من اللازم. حملت همومي المهنية واتجهت إلى بارتيليه وقلت له: إن ضميري لم يعد يتحمل هذا يا سيدي، تصور أن لديك مريضا يموت بالتايفويد، وأنت تعرف أن بضع جرعات من الكلورافينيكول ستنهي المشكلة، برغم هذا تتركه يموت بحجة الدقة العلمية. صب لنفسه بعض القهوة وقد صمم على أن يقاوم نزعات قلبه الحنون الواهن. عليه أن يكون حازما ويقنعني بأنه حازم. علاء، إن العلم هو العلم، وما يبدو اليوم قسوة قد يكون منتهى الرحمة نحو الأجيال القادمة. فكر في كل الفئران وخنازير غينيا البائسة التي ماتت وهي تتعذب بالجمرة أو الضرن، إننا نجني اليوم ثمار ألامها. ورش بعض القهوة وأردف: لقد وقع بهرانج ورو في ذات الخطأ يوما ما حين اكتشف مصل الدفتريا المضاد للسمية، وكاد يحكي لي تلك القصة المملة، لكني لم أتحمل قط سماع ذات الشيء مرتين، لذا قطعت في حماسة: أعرف أعرف، لكن لم يكن وقتها علاج بديل فعال للدفتريا. فتح ذراعيه في بساطة وهتف: الأمر هو نفس الشيء، لم نجد بعد علاجا للملاريا، لا يقام الطفيل بعد فترة. قلت: بروفيسور شيلبي يقول إن هذه ليست المشكلة في الكاميرون، إن الملاريا هنا ودود رقيقة تموت سريعا بالعقارات القديمة. فكر قليلا ثم لم يجد سوى الحل الجذري الفعال من فجر التاريخ. عد لعملك يا دكتور عبد العظيم، وتذكر أنك قلت: نملة في مستعمرة بلا رأي. حسنا يا سيدي، سأتذكر هذا. وقلت لنفسي أنني سأقول يوم الدينونة أنني كنت أنفذ أمرا صادرا من رئيسي، ولم يكن لي حق الاعتراض، لكن جزءا من ضميري قال لي في صرامة: يمكنك أن تستقيل لو كنت متحمسا إلى هذا الحد. تذكر الشاعر الفرنسي رامبو الذي قرر أن يكسب رزقه من تجارة العبيد. كان الحل الشريف الوحيد الذي وجده هو أن يهجر الشعر، لأنه لا يمكن أن يوجد شعر نخاس. قلت كعادتي في الجدل: كان الأكرم له لو ترك النخاسة واحتفظ بالشعر. قال ضميري: هو على الأقل قرر وتحمل قراره، وماذا عنك أنت؟ هززت كتفي وقررت أن أواصل التجربة. هناك دائما لحظة مناسبة للتراجع حين تسوء الأمور أكثر من اللازم. وفي الأيام التالية فقدت مريضين، فقد صديقي الهندي نظير 3، بينما راح بعض المرضى يتحسنون بشكل غير مسبوق. وكان ممن ساعد حالتهم صديقي الأسود ماجوبكا، الذي ذهبت كي أعطيه الكبسولة المعتادة فصح في وجهي: لن أبتلع هذا الشيء ثانية، أنتم تقتلوننا يا دكتور. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها احتجاجات مماثلة، والحقيقة هي أن عنابر الملاريا كانت تموج بثورة كالتي حدثت يوما ما على سفينة بونتي، ولو كانت هناك أسماك قرش حول سفاري لرموا بنا إليها. قلت في عناد وأنا ألوح بالكبسولة: هناك فارق بين أن يؤذيك العلاج وأن يعجز عن شفائك. قال في شراسة لم أعهدها منه: إنني أبول دما، منذ البارحة أبول دما. قلت: هذه هي الملاريا؟ قال: لقد أصيب بها أبي وجدي وجد جدي، ولم يبل أحدهم دما. أنت تخلط بين الملاريا وبالهريسة يا دكتور. طبعا هي إهانة، لكني لا أرد أبدا على إهانة المرضى، فليس على المريض حرج. وبيني وبينك بدأ الفقر يلعب في عبي، ماذا لو كنت مخطئا وماذا لو كنت حمارا؟ وللمرة الأولى كورت الكبسولة ودستها في جيبي، فهمس الفتى: خذ الحذر، إن الممرضات يتجسسن عليك لمعرفة هل تعطينا العلاج أم لا، وكلهن أخضعن الاستجواب دقيق بعد انصرافك. نظرت حولي فلم أرى عيونا تراقبني. قلت له: سأرى ما هنالك فلا تقلق. ثم انحنيت أتفحص كيس البولة الذي تصب فيه القسطرة، كان مليئا بسائل دموي، لكن عكارة مترسبة خضراء تجمعت في قاعه. وبخطوات ثابتة اتجهت إلى حيث كان شيلبي في مكتبه. حكيت له كل شيء وبدا عليه الاهتمام، ثم رفع سماعة الهاتف وطلب دكتورة هيلين في المعمل وسألها عن بضعة أشياء خاصة بالمريض، ثم عاد يسألني: هل تعتقد أن هذه ليست حمى الماء الأسود؟ قلت: لا يا سيدي. والسبب؟ قلت: لأنني لم أرى المريض يبول دما معها قط. أليس اسمها البول أو الماء الأسود؟ مضغ سيجاره في تلذذ وقال: خطأ، لو كان البول حمضيا فلونه أسود، ولو كان قلويا فلونه أحمر. هل تأكدت من حمضية بول هذا المريض؟ البي اتش؟ قلت: لا. وقلتها بخيبة أمل، إن هذا الرجل لا يمكن هزيمته أو إقناعه بشيء، لكنه قال في سروره ويواصل المضغ: لكن كلامك دقيق إلى حد ما، هل تعرف ما قالته دكتورة ماكنلي؟ قالت إن المريض كيديثري هذا يمتلئ دمه اليوم طفيل الملاريا، وأنت تقول إن حرارته عالية جدا. هل تعرف معنى هذا؟ معناه أنه من المستحيل أن يكون مصابا بحمى الماء الأسود، وحمى الماء الأسود هي واحدة من مضاعفات المرض الخطيرة، وتحدث لمن لا يملكون مناعة خاصة للملاريا. النموذج الأمثل لها هو رجل أوروبي يصاب بالعدوى في قلب أفريقيا، ثم يعود لوطنه ويتناول جرعات غير منتظمة من الكينين، ثم تعرض للبرد والإجهاد. هنا يحدث تكسير عام لخلايا دمه وتصاب كليته بالفشل، ويبول بولا أسود اللون، ثم في الأغلب يموت. من النادر أن ترتفع حرارة هذا المريض كثيرا، أو أن نجد الطفيل بكثرة في دمه، وهذا يعني أن الفتى ماجوبجا يبول دما لسبب لا يتعلق بالملاريا، فهل يتعلق بدوائها؟ على كل حال قد قمت بما يجب القيام به، قمت بتحليل البول وأجريت عدة أبحاث على دم الفتى، ثم قمت بعرض النتائج على توسباري أستاذ أمراض الكلى الإيطالية، فكان رأيه أن هذا فشل كلوي حاد بسبب أذى بالغ لنفرونات الكلى، وطلب أن أعد الفتى لغسيل الكلى اليوم. وبالفعل بدأ ماجوبجا يتحسن، لكني لم أعرف إن كان سيغسل كليته إلى الأبد أم هي فترة عارضة. بالمثل لم أجرؤ قط على إعطاء المزيد من الكبسولات، وعند العصر قابلت نظير زميلي الهندي، وكان السواد حول عينيه قد ازداد كثافة، ولوح بذراعيه في هلع قائلا: هذا تجربة مشكل كثير. وافقته تماما على رأيه، فهذا مشكل كثير فعلا. من الواضح أن المرضى صاروا شرسين جدا، وصار من العسير إقناعهم بأخذ مزيد من الكبسولات، خاصة وهم يرون كل يوم واحدا منهم يغادر المكان في وضع أفقي تتقدمه قدماه، إنهم يشعرون بأن شيئا ما خطأ. وعند المساء ذهبت إلى مكتب شوماخر، كان جالسا أمام الحاسب الآلي كعادته، وهو يستعمل كذلك آلة حاسبة معقدة، وقد امتلأ مكتبه بتقارير المعمل والصور، وأمامه كيس من الفول السوداني. قلت في كياسة: سيدي، إن الثورة تعم العنابر، لن يقبل مريض واحد أن يستعمل كبسولة أخرى. قذف بحبتي فول إلى فمه وقال: نعم أعرف هذا. ثم نظر إلى الشاشة وقال: هذه مزية التحليل التتابعي للنتائج، صار واضحا الآن أن التجربة يجب أن تتوقف ولا سوف تتوقف. قلت في غباء: والدراسة؟ نافذ الصبر قال: قلت لك إننا نجري التحليل التتابعي يوما فيوما، وقد غدونا الآن في وضع مناسب يسمح لنا بالتوقف وإعلام ما وصلنا إليه. يمكنني هنا القول بتحفظ أن نتائج RW7654 تقترب من الكمال كثيرا، لم يمت أحد من مرضانا ولم تحدث أعراض جانبية، ومعدلات الشفاء عالية جدا. قلت: إذن الذين ماتوا؟ قال: كلهم من المجموعة الضابطة، المجموعة التي لا تتناول دواءنا بل تتناول البلاسيبو. ثم نظر لي بحزم وقال: دكتور علاء، أنا أطلب منك وزميلك رسميا وقف التجربة، ولا سوف أبلغ المدير بقراري هذا حالا. وقبل أن أنصرف أضاف: وأريد كل ما تبقى معك من دواء أنت وزميلك خلال نصف ساعة من الآن. 6. شياطين. بعد يومين تلقيت الخطاب الذي كنت أنتظره. كان خطابا من ياويندي، وقد كتب على أوراق تحمل شعار فندق فيكتوريا الذي يقيم به البروفيسور مورغان. ما كان لمستشار بالغ الأهمية مثل أن يقيم في وحدة سفاري التي لا توحي بأي طابع مريح، حتى ولو أقام في فيلا المدير نفسه. فتحت الخطاب والتهبت ما فيه في نحم: يا ويندي، في 18 أكتوبر 1997، عزيزي دكتور عبد العظيم، طلعت باهتمام بالغ رسالتك التي أرسلتها لي منذ يومين، وإنني أفهم أسبابك التي تدعوك إلى مطالبتي بإبقاء هذا كله سرا. راقت لي كذلك الطريقة التي قمت بها بتغليف الكبسولات بورق ألمونيوم، مع إشارة واضحة مثبتة إلى كل كبسولة تحدد الرقم الكودي للمريض الذي يتعاطاها. إن التلاعب بالتجارب الدوائية خطير، وأرجو أن تكون متأكدا من أن أحدا لا يعرف حقيقة أنك احتجزت 5 كبسولات لتحليلها. على كل حال، لقد فعلت كما طلبت مني، واتصلت بعمل تحاليل أثق به يخص منظمة الصحة العالمية، وكانت نتيجة التحليل الكروماتوغرافي باستخدام جهاز HLPC هي الكبسولة RX8 تحوي كلوروكين، بالتأكيد هو كذلك. الكبسولتان XD3 XH4 تحويان مادة مجهولة عالية السمية لأن محتواها من الرصاص أعلى من اللازم. الكبسول ZA9 تحوي كلوروكين. الكبسولة RH6 تحوي بعض السكر، نعم سكر طعام عادي جدا. لا أدري إن كانت هذه المعلومات ذات أهمية لك، لكني أجد أن هذه المحتويات لا تشير إلى دراسة جادة ولا يمكن استنتاج شيء منها. أرجو أن تخبرني بما تفكر فيه، وأن تقدر لخطواتك موضح، لأن هذا لعب بالنار، وشركة كوزمو فارما وحش حقيقي ثري، يملك من المحامين أكثر مما في رأسك من شعر، ولن تلبث أن تجد نفسك سجينا مديونا متهما بقتل غاندي نفسه. فهؤلاء القوم لا يمزحون، خاصة وهم يتعاملون مع مئات المليارات من الدولارات. بإخلاص، F.H. مورغان. شكرا يا بروفيسور مورغان. شاب مثلي بلا حيثية يقترح فكرة مجنونة، برغم هذا يهتم بها هذا الرجل العظيم ويوليها ساعات من وقته. والآن يجب أن أحلل هذا الذي أعرفه جيدا. يمكن القول دون خطأ كبير أن الدواء WR7654 لم يعطى للمرضى، أو أن سميته عالية جدا وهو يحوي الكثير من الرصاص. إن العينتين RX8 وZA9 هما عينتان من عينات المرضى الذين تحسنوا، هذا طبيعي لأنهم تعاطوا الكلوروكين، لكن الشركة ستزعم طبعا أن هذه عينات كانت تحتوي العقار RW7654. المرضى الذين ساءت حالتهم تعاطوا العينات KD3, KH4, RH6. صديقي الأفريقي كان تعاطى KD3. أول عينتين تحويان سما، والعينة الثالثة بها بعض السكر فلا جدوى منها. من جديد، ما معنى هذا؟ معناه أن الشركة غير الواثقة من عقارها صممت دراسة خادعة. مجموعة من المرضى تتعاطى كلوروكين تحت زعم أنها تتعاطى RW7654، ومجموعة أخرى تتلقى سما أو لا تتلقى أي شيء على الإطلاق على زعم أنها تتعاطى بلاسيبو. ما هي النتيجة؟ شفاء تام مذهل للمجموعة الأولى، وتدهور مثير للشفقة للمجموعة الثانية. وفي النهاية تخرج الدراسة تحمل توقيع الحمقى جميعا، بارتليه وشيلبي وهيلين وأنا ونظير، وسرعان ما تجد طريقها إلى دوريات علم الأدوية العالمية. وانتصب شعري رعبا. أنا أحب الأشرار بطبعي لأنهم يجعلون الحياة مثيرة، ولأنهم يجعلون الخير يبدو أجمل. لكن هؤلاء ليسوا أشرارا، إنهم شياطين. لكننا اليوم نجد نوعا جديدا من الدواء. لقد انتهى العصر السعيد للأدوية غير المفيدة، ليبدأ عصر الأدوية القاتلة. الحقيقة يا سادة هي أن الفقراء في عالمنا هذا هم مصدر الثراء الرئيسي للأغنياء. إنهم يدفعون أكثر ويعانون أكثر ويموتون بلا ضوضاء. شهوة الكسب اصطدمت بها حين انتدبت إلى بوركينا فاسو لأعمل تحت أمرة أعظم رجل عرفته، إبراهيم مالك سامبا. واليوم أصطدم بها ثانية، وفي المرتين يصيبني الذهول. لقد كان القرصنة أشرف بكثير حين كانوا يهاجمون السفن ويسطون على حمولتها ويلقون بالناجين إلى البحر. كانوا يضعون عصابات على الرؤوس ويدسون الخناجر بين أسنانهم، وهذا أقرب للتحضر من قرصنة العصر الحالي. الذين يرتدون ربطات العنق ويحملون الهاتف الخلوي ويجيدون استعمال الكمبيوتر. والآن يجب أن نواجه البروفيسور بارتليه العظيم بهذا كله. من الممكن أن يكون عارفا بهذا وأن يكون متواطئا مرتشيا، لكن لا، هذا الرجل طفل كبير بدين يخدع ولا يخدع، بضم الياء الأولى وفتح الثانية. وإن تورط في قصة كهذه فلأنه تحمس للنتائج ولسمعة الشركة. اقتحمت مكتبه كالإعصار غير مبالي باحتجاج السكرتيرة. قال شائن بالفرنسية لم أفهمه، لكن له رنين يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، أو بيطلعوا الساعة كم دول؟ قلت لاهثا وأنا أضع خطاب مورغان تحت أنفه: كما توقعت يا سيدي، هؤلاء مجموعة من السفلة. نظر لي في حيرة وتساءل: من بالضبط؟ قلت: هؤلاء السفحون في كوزمو فارما. قال في ضيق: بربك هل جلست وكففت عن محاولة إدخال هذه الورقة في عيني؟ أنت تعرف أن لغتي الإنجليزية رديئة، فهل ترجمت لي المكتوب؟ وهكذا جلست ورحت أشرح له القصة برمتها. إنما تقول خطير، لكنه كذلك حقيقي. قال: وأرثر شيلبي ألم يلحظ شيئا؟ قلت: أحيانا لا يلاحظ البروفيسور شيلبي إلا كم هو وسيم ورائع. قال ويحك الشحم في عنقه: لقد جاءني اليوم التقرير النهائي للدراسة وهم ينتظرون توقيعي. قلت بعصبية: لا توقع يا سيدي، يجب إبلاغ وزارة الصحة في ويندي. فكر هناك ثم قال: هل لديك بعض الكبسولات؟ قلت: ولماذا تفكر في هذا؟ قال: لأنك أخبث من أن ترسل دليلك الوحيد بالبريد معرضا إياه للضياع. أسقط في يدي فقلت مستسلما: معي حوالي 5 كبسولات أخرى. قال: ليكن، سنقوم بتحليلها حالا. ومد يده إلى سماعة الهاتف واتصل بالمعمل. 7. المتسلل. وفي 9 مساء كنا نجلس في مكتب بارتليه نتأمل النتائج التي جاءت من المعمل، أنا والمدير وشيلبي. أعني بالطبع أنني كنت ثالث الثلاثة. كانت النتيجة لا تقبل الشك، نفس المعلومات التي حصلت عليها من مورغان. وكان من السهل علي أن أقول نتيجة كل عينة قبل أن يطالعها بارتليه في كشف النتائج. هذا كان يتحسن إذن، وهو كان يتعاطى الكلوروكين، وهذا كان يتدهور، إذن كان يتعاطى سما، وهذا لم يطرأ له تغيير، إذن هو كان يبتلع السكر. كان شيلبي مذهولا، لكنه كما قلت كان قد ضم شوماخر إلى قائمة أعدائه منذ زمن سحيق، وصار يتوقع أي شيء. بعد انتهاء الجلسة ساد الصمت الوهلة، ثم تكلم شيلبي: بالطبع لم يعد لديك ورفيقك المزيد من الكبسولات. قلت: لا، شوماخر قام بجمعها. قال بارتلي في حماسة وقد احمر وجهه كعرف ديك: سيكون علينا الآن الاتصال بوزارة الصحة. ببرود قال شيلبي: لو كنت مكانك ما فعلت يا موريس؟ وضع ساقا على ساق وقال بطريقته المسرحية التي يستمتع بها: لم يبقى لنا من دليل سوى بعض الكبسولات مع شوماخر، والأمر لا يحتاج إلى ذكاء كثير كي نعرف نتيجة تحليله. بعضها فارغ به بعض السكر، وبعضها يحوي عقارا مجهولا هو RW7654. باختصار، ما قالته الشركة صحيح. سيتهمون بالتشهير بشركته وتخريب دراسته العلمية، ولسوف يخرج محاموهم واللعاب يسيل من أجدقهم ليظفروا بنا. سيطلبون 100 مليون تعويض لهم، ولن نجد سوى كلمات طبيبنا الشاب، بينما لا يوجد دليل مادي واضح. ارتجف بارتلييه له للفكرة وقال: وبالطبع لن يدفعوا لنا التمويل المتفق عليه. قال: هذا أبسط ما يعملونه. كنت أعرف هذا وأتوقعه. السبيل الوحيد للشركة كي تدافع عن سمعتها هو مزيد من الشراسة ومزيد من الصراخ. وتذكرت مثلنا الشعبي المصري الحقهم بالصوت، ومعناه طبعا هو أن تكون أنت الأكثر حماسة وغضبا إذا كنت أنت الطرف المخطئ، ولا شك أن الشركة قادرة على الصراخ أعلى من الآخرين. قال بارتلييه في تعاسة: وماذا نفعل؟ أن أوقع ببساطة على أن التجربة هي النجاح بعينه؟ قال شيلبي وهو يخرج سيجاره من علبته المعدنية الأنيقة: هناك سياسة وسطى، المماطلة، تلكأ في التوقيع، اكسب وقتا، تظاهر بأنك مشغول، في هذا الوقت ننتظر نتائج تشريح الجثث ونحصل على تقرير موقع من جيديون، كما أن علينا أن نحاول الحصول على مفتاح الدراسة. يجب معرفة من تلقى العلاج حقا ومن تلقى البلاسيبو. لقد استنتج صديقنا المصري مجموعاته، لكن شوماخر يستطيع أن يهدم كل هذا بأن يغير مفاتيح الدراسة. قال بارتلييه: وكيف نحصل عليها؟ قلت في حماسة: إنه يضع كل شيء في ذاكرة حاسبه الآلي. إذن علينا التسلل إليه ونسخ تلك القوائم. تبادلنا النظرات للحظات، ثم إن بارتلييه مد يده في درجه وأخرج مفتاحا صغيرا مد يده بي لي وقال: كيف براعتك في الكمبيوتر؟ قلت: متوسط يا سيدي، متوسط، لكن لا تقل إن... ابتسم في مرارة وقال: إنها فرصتنا، هو لا يعرف أن لدي نسختين من مفتاح الغرفة التي منحته إياها، سأبقي في مكتبي 2 ساعة أو أقل، فهل تعتقد أنك قادر على تفتيش الجهاز جيدا؟ نظرت إلى شيلبي مستغيثا، فوجدته يخط لي بعض أوامر التنفيذ على ورق. بعد ثواني ناولني إياها وقال: إنها قطعة من الكعك، هنا تجد طريقة التأكد من عدم وجود ملفات مخفية، ثم باستعمال أداة البحث في الملفات تبحث عن تعبير RW7654 أو عن رموز مثل KD3 إلى آخره. كل شيء واضح هنا. قلت: وماذا لو كان عبقريا وابتكر طريقة حماية معقدة؟ أشعل السيجار وقال: لا أحسبه عبقريا، إنه مجرد خبير إحصائي وليس عالما في الكمبيوتر. قلت: ولماذا لا تجرب أنت؟ ظننت أن الاحتمالات أفضل معك. نفث سحابة كثيفة من الدخان وقال: لأنني مسن ولا أملك لياقتك، من السهل عليك أن تتوارى تحت الفراش حين اقتحم الحجرة فجأة، بينما سني ومركزي لا يسمحان بهذا. قلت: لا يوجد تحت فراشي في غرفته، لأنه لا يوجد فراش أصلا. هز شعره الأشيب منبهرا وقال: أرأيت؟ أنت تلاحظ ببراعة كل شيء، أنت مناسب وستنجح. وقبل أن أعترض أكثر طلب المدير سكرتيرته وقال: اطلبي الدكتور هانز شوماخر في مكتبي حالا. ونظر لنا بما معناه أن نسرع بالانصراف، ودون كلمة ناولني قرصين مارينين. وهكذا وجدت نفسي متسللا إلى غرفة شوماخر، هذه المرة بأمر المدير نفسه. طبعا سياسة بارتلييه هي سياسة قائد وجندي الشهيرة، الجندي يتصرف على مسؤوليته الخاصة، فإن أخطأ فهو المجرم الوحيد وهو من يعاقب، أما إن نجح فذلك يعود إلى ذكاء القائد ودقة تخطيطه. إنها 11 مساء ولا يوجد أحد في الردة. أخرجت المفتاح وعبثت بالكالون حتى استجاب وأضأت النور الكهربي. كانت الغرفة تفوح برائحة مبيدات الحشرات، ويبدو أنه لم يكن من عشاق الملاريا. وكان جهاز الكمبيوتر مفتوحا وعلى شاشته تسبح الأسماك كعادته، وعلى المكتب انتثرت الأوراق والآلات الحاسبة والأقلام وحبات الفول السوداني. أمسكت بالفأرة وحركتها لتختفي الشاشة كالعادة، لكن ظهرت لي نافذة تطلب مني كلمة السر. حسنا، لم يكن بهذه الحماقة طبعا، وما كان ليترك الجهاز مفتوحا كقبور مصاص الدماء ليلا. هذا عائق حقيقي، عائق مخيف. ضربت على المفاتيح الحروف RW7654 وكانت إجابة الجهاز هي الدخول غير مسموح. جربت احتمالات أخرى مثل مالاريا، كوزموفارما و... تبا نصف ساعة ولم أصل إلى شيء، والأسماك الكريهة تواصل سباحتها المملة أمام عيني. لا جدوى، سأعود لأخبر بارتليه أن المهم مستحيل. وحانت هنا نظرة إلى المكتب. كانت صورة زوجة شوماخر الحسناء ترمقني في سخرية، وهي تعرف بالضبط ما أحاول القيام به. عيناها تقولان: لا جدوى يا صبي، إن زوجي أذكى منك. لا آمل أن هذا، ولكن لنجرب. ماذا كان اسمها؟ هيلدغارد. وعلى الفور ظهرت الشاشة وعليها الأيقونات، وكاد قلبي يتوقف انفعالا. في الدقائق التالية قمت بنسخ كل الملفات التي شعرت بأنها مريبة على قرصين مرنين أحتفظ بهما في جيبي، ثم أغلقت النور وغادرت الغرفة. غريب أن يكون الجواب بهذه السهولة، لكن ببساطة لم يكن أحد في سفاري كلها يعرف اسم زوجة الرجل، وقد عرفته أنا بصدفة محضة لا بد أنه نسيها. بعد ربع ساعة ها أنا ذا جالس مع أرثر شيلبي نفتح الملفات في اهتمام. كان هذا أجمل مما توقعت، فكل الأسماء كانت هناك مع مفتاحها الكودي، وكانت كل المعلومات عن سير كل حالة مدونا بدقة غير عادية. الجميل أنه كان يكتب ملاحظاته بالإنجليزية، ولو استعمل الألمانية لما فهمنا شيئا، ولو اضطررنا إلى طلب رأي أحد الألمان هنا. قام شيلبي بطباعة هذا الحشد من المستندات، ثم قال ووضع الكوم في مظروف: أنت قمت بعمل جميل يا بني. نحن نعرف الآن من المرضى تلقى العلاج فعلا ومن تلقى البلاسيبو، ومن الثابت أن مرضى المجموعة الأخيرة تدهوروا أو ماتوا. ولو أثبتنا أن من تلقوا العلاج يحوي دمهم الكلوروكين، ومن لم يتلقوه يحوي دمهم كمية عالية من الرصاص، فإن مهمتنا قد انتهت. ثم أمرني بلهجة حازمة: نريد عينات دم مرقمة من الجميع، يحسن أن تضيف عينات بول أيضا، واتصل بجيديون كي يعد تقريره عن أسباب وفاة من ماتوا. لقد انحدرت الكرة الثلجية من فوق الجبل، ولا سوف تستمر في الانحدار بسرعة. 8. الشر يربح. كان الدكتور ويليام ماجوبو طبيبا إداريا، لكن صرامته وحنكته الإدارية واضحتين من خلف زجاج العينات الغليظة التي يضعها. لقد خاض صراعات عديدة حتى وصل إلى هذا المنصب المرموق، وكيل وزارة الصحة الكاميرونية. وواقع الحال يقول إن شاغل هذا المنصب هو تقريبا وزير الصحة ذاته. وكان مكتبه أنيقا باذخا واسعا كساحة السباق، ومن خلف زجاج النافذة كنت ترى يويندي المدينة الجميلة المعاصرة، وترى معهد باستير من بعيد الذي هو أحد معالم العاصمة الشهيرة. جو يختلف كثيرا عن جو الأدغال والصحراء الذي نعيش فيه، حتى لا يصعب عليك أن تصدق أن هذين الجوين موجودان في بلد واحد. قدموا لنا عصير البرتقال البارد فشربناه مرحبين. كنت في حاجة إلى بعض الطرف وبعض الحركة بعد حياة سفاري المملة القاسية، ولهذا كنت أسعد الموجودين بهذه الرحلة. لقد طلب مني أن أحزم حقيبتي لأننا ذاهبون إلى ويندي غدا، حيث رتبت لنا مقابلة مع وكيل وزارة الصحة. كنت أثب فرحا وأرقص كالقرود، والأجمل أننا أقمنا في فندق فيكتوريا الأنيق. هناك سأكون قريبا من مورغان وإن كنت لم ألقه بعد، لهذا أجدت الاستمتاع بالمكيف والحمام الدافئ وطبق الاستقبال التلفزيوني. واتصلت بالوطن لأطمئن على أمي، فعرفت أنها بخير. وفي سري شعرت بالامتنان لكوزمو فارما وخبرائها السفاحين النصابين، فلولاهم لكنت الآن في المختبر أتلقى توبيخ هيلجا العزيزة. بصوته الغليظ وفرنسيته العجيبة رحب بنا دكتور ويليام، وقال إنه سيفعل كل شيء ممكن للتأكد من حقيقة ما نقول. قال له بارتليه ويمسح البرتقال عن شفتيه: نحن شاكرون لسعادتكم هذا الاهتمام، لقد جاءت وحدة سفاري إلى الكاميرون كي تحارب الأمراض لا لتزيد الطين بلة. قال دكتور ماجابو في وقار: إن الأوراق كلها لدينا ولسوف نحصل على العينات حالا، كما سنستدعي هذا الخبير الإحصائي. قلتم لي ما اسمه؟ شوماخر، هانس شوماخر سعادتكم. قال: سيكون هنا وسيكون علي أن يقدم تفسيره. انتهى البرتقال، وكان معنى هذا أن المقابلة انتهت. فنهضنا وزررنا ستراتنا، لقد أرغموني على ارتداء البذلة، وهززنا رؤوسنا شاكرين. لكن اللقاء الذي تم بعد 3 أيام كان عاصفا بحق. لم يكن شوماخر وحده، ولكن كان معه ستيجود نفسه مدير المكتب العلمي، بالإضافة إلى 3 محامين مفترسين يسيل الزبد من أجدقهم، وواضح من ثيابهم وحماسهم المجنون مقدار الراتب الذي يحصلون عليه من الشركة. غاص بارتليه في بدانته، وقد شعر بأن آخر أمل في إصلاح الأمور سرا قد انتهى. لقد فسدت علاقته للأبد مع شركة كوزمو فارما، ولن تعرض عليه دراسة مماثلة للأبد. الحق أنني أنا نفسي ارتجفت هلعا لمواجهة هؤلاء الوحوش. أنا صاحب الحق الصادق، هؤلاء السادة قادرون على انتزاع ما يريدون. كان استيجود الأشب الوقور هو أول المتكلمين وقال: نحن عاجزون عن فهم سبب هذا الاستدعاء سعادتكم. إن دراستنا سليمة، لها كل المعايير التي التزمت بها شركتنا منذ انشائها، وهي الأمانة والدقة. ثم إن وزارة الصحة تعرف بالدراسة ولديها بروتوكول كامل لها، ولدينا نحن نفس البروتوكول موقعا عليه من وزير الصحة نفسه. قال شيلبي الذي لم يؤثر هؤلاء السادة في ثباته: كف عن الخطب يا ستيجود، فالسيد وكيل الوزارة يعرف كل ما تريد قوله، وهو من سيتولى تحليل النتائج. هنا قال أحد المحامين في عصبية: سيدي، نحن نحتفظ بالحق في رفع قضية تشهير ضد هؤلاء السادة، إن الشركة تعرف بالتأكيد كيف تعاقب من يسيء إليها، وكنت أعرف أنهم قادرون على ذلك. قال وكيل الوزارة وهو يتفحص الملفات أمامه: الحقيقة أن الدراسة مصممة جيدا ومناسبة لأداب المهنة، وإنني لا أميل إلى إعفاء الشركة من أي اتهامات في هذا الصدد. النقطة الأخرى أكثر أهمية، لقد وصلتني نتائج تحليل عينات الدكتور شوماخر وهي العينات البقية من الدراسة. ونظر لنا بعينيه الصارمتين منتفختين وابتسم وأردف: الكبسولات تحتوي مادتين لا أكثر، السكر ومادة مجهولة من مشتقات الكينولين، يغلب الظن أنها هي المركب المسمى RW7654. هبط الخبر علينا كالصاعقة، ونظرت إلى بارتليه الذي احتقن وجهه، فخفت أن يصاب بالفالج. كان أكثر من سواه يعرف معنى هذا الذي يسمعه. صح أرثر شيلبي محنقا: لحظة سعادتكم، هناك تقارير التشريح الخاصة بنا والتي تؤكد أن كل من ماتوا كانوا من المجموعة الضابطة، مجموعة البلاسيبو، وكلهم تلقى العلاج بالسكر المزعوم. كانت في أجسادهم نسبة عالية من الرصاص، بينما نسبة الكلوروكين عالية في دماء من برؤوا من المرض. هب أحد المحامين صائحا وعلى وجهه ابتسامة شريرة: أعترض سعادتكم، لم يتم هذا التشريح ولا التحليل في معمل قانوني أو بمعرفة وزارة الصحة. لقد تم إعداد كل شيء في وحدة سفاري، التهمة وإثباتها، هذا ليس عدلا. للمرة الثانية ابتسم الدكتور ماجابو وهو مجهود عنيف يوشك على تمزيق وجهه الأسود الصارم المتصلب، وقال: ليست هذه محكمة يا سادة، ولست القاضي. نحن نعتبركم كذلك، وقولكم هو الفصل في الموضوع. وقال ستيجود في رزانة: لو كان هناك شك يمكنكم أن تأمروا بإعادة التشريح هنا في ياويندي. قال دكتور ماجابو وهو يطرق بمؤخرة قلمه على المكتب: لا داعي لهذا، أعتقد أن الموتى قد دفنوا، ومن العسير إقناع الأهالي المحليين بنبش قبور موتاهم. قررت أن أتكلم فتنحنحت وقلت: سيدي، هم يخشون أن نكون تلعبنا بالنتائج، ونحن نتهمهم بالتلاعب بالكبسولات، لقد كانوا يملكون الوقت كله لعمل هذا. شعرت بيد بارتليه المكتنزة الندية توضع على فخذي، كان يريدني أن أخرس ولا أزيد الأمور تعقيدا، وبدا لي أنه على حق إلى حد ما. كانت فرصة ذهبية لثالث المحامين الذي قال في رصانة: المزيد من الاتهامات لشركة لها سمعتها، لكن قاعة المحكمة ستكون هي الفيصل بيننا. إننا لم نتفق على مبلغ التعويض بعد، لكنه سيكون فادحا على الأرجح، وإنني لا أتمنى أن تكون الوحدة الثرية. هنا قال دكتور ماجابو وهو ينظر إلى بارتليه: قد لا يحدث هذا، ربما لو تفضل البروفيسور بسحب اتهاماته. هنا أضاف شوماخر وهو جفف عرقه الغزير: بل ويجب أن يوقع على شهادته بخصوص سلامة التجربة. نظر ماجابو إلى بارتليه ومناشدا سأله: ماذا تقول؟ ثم لم ينتظر إجابة وقال لستيجود: هل تضمنون له أن الشركة لن تتخذ إجراءات قانونية لو لم يوقع؟ بوقري العتيد قال ستيجود: يجب أن أعترف هنا سعادتكم بأنني لست مدير الشركة ولا صاحب القدر الأكبر من أسهمها، أنا مجرد مدير مكتب علمي، ولا بد لي من مناقشة الأمر مع رؤسائي، ربما يصرون على رؤية الدماء وربما يكتفون بهذا. قال دكتور ماجابو بلهجة حازمة تدعو للإسراع: هل معك الخطاب يا بروفيسور بارتليه؟ بيد مرتجفة مد بارتليه أنا ملو في جيب بذلته وأخرج ورقة مطوية: الآن أرى الشرايين في مخه تتمدد، وبعد ثواني ستنفجر لتلوث المكان. وقعه لو سمحت. أخرج قلمه ومهر الخطاب بتوقيعه، وتذكرت على الفور مشهد شكري سرحان في فيلم الزوجة الثانية وهو يطلق زوجته ثلاثا تحت تهديد السلاح. الآن البروفيسور شيلبي، امتقع وجه العلامة الأمريكي لكنه احتفظ بوقاره وتناول الخطاب ووقعه. قال شوماخر في عصبية: ما زلنا بحاجة إلى توقيع هذا الشاب. قلت في عناد: وأنا موشك على الانفجار وتوجيه ركلة إلى بطنه. لن أوقع. نظر ستيجوت إلى بارتليو وتساءل: وما رأي المدير في هذا؟ قلت بنفس العناد وقد راحت عضلة ما تتحرك تلقائيا في خدي الأيسر: يستطيع المدير أن يطردني، لكني لن أوقع. سيكون لي جناحان، سيطردونني ولسوف أفرد جناحي نحو الشمال الشرقي. أين هي شبرا؟ سأعرفها دون جهد من علي، إن لم يكن بالإبصار فبالرائحة. رائحة شعر أمي التي تذكرك بشيء ما في الطفولة، رائحة الدهان على حائط غرفتي، رائحة الثياب التي جففتها الشمس في شرفة دارنا، رائحة الوطن. لن أوقع. هنا قال ستيجود لينهي هذا الموقف المتوتر: أعتقد يا سادة أن هذين التوقيعين يكفيان، ومن نافلة القول أن أؤكد أن أي إساءة للشركة لدى الصحف ستقابل بأقصى عقاب ممكن. لقد قدمت شركتنا دراسة أمينة لعقار جيد، وليس من حق أي كان أن يتهمنا بهذه التهم المشينة. هنا ضم دكتور ماجابو كفيه إلى بعضهما كأنه يصلي صلاة هندوسية وقال: أما وقد عم السلام الجميع، فإنني لأرجو التصافي ولينتهي هذا الاجتماع. ونهض ستيجود ورجال من القراصنة كلهم يزرر سترته ويتأكد من أنه استعاد الهاتف الخلوي الذي وضعه أمامه على المنضدة ويحشو حقيبته بالأوراق، ثم هز رأسه في كياسة: سيدي وكيل الوزارة. وغادر الغرفة وتبعه الأوغاد الآخرون. 9. ما بعد الهزيمة؟ سألني: وماذا فعل بارتليه؟ قلت: لا شيء، لقد تحطم كبرياؤه وشعر بأن رجولته قد امتحنت ورسبت في الامتحان. إنه يجمع الآن حقائبه وهو راغب في العودة إلى سفاري حالا. الحق أنني لا ألوم على شيء، فهو يحمل على عاتقه مسؤولية الوحدة كلها ويرى الصورة شاملة ويعرف أنه سيخسر ما هو أكثر من منصبه. أما أنا فألعب دور الفارس النبيل الشامخ ويسهل علي التظاهر بذلك، لكني في الحقيقة بلا أعباء ولا مسؤوليات. أنا مسؤول عن نفسي تماما، ولو طردت اليوم لعدت إلى مصر ونسيت كل شيء عن سفاري. قال: بارتليه شجرة سامقة، وأنت واسمح لي عشبة صغيرة، والأنواء تقتلع الأشجار بينما تظل الأعشاب كما هي. عندما حدثت الثورة الفرنسية طارت أعناق علية القوم بينما لم يحفل أحد بالمتسولين. هؤلاء لم تؤثر فيهم الثورة سلبا ولا إيجابا. قلت: هذا هو ما عنيته، ليس من يقبل دائما جبانا خنوعا، وليس من يرفض دائما بطلا باسلا. كنت جالسا مع دكتور مورغان في لوبي الفندق نشرب الشاي ونتكلم عن كل هذا الذي مررت به. كان مورغان قصير القامة مكتنزا، له عينان صافيتان صادقتان، وله طريقة ودود توحي بالرحمة. لقد وجدته أخيرا، لأنه لم يكن يبقى بغرفتي إلا لماما، وقد وجدته في آخر ساعتين لي في يويندي، ودارت بيننا محادثة شائقة. سألني وهو ينظر في ساعته: سيعود المدير الآن إلى سفاري؟ ابتسمت في مرارة: لقد حان الوقت، لابد أن العاملين هناك يعدون الدقائق بانتظار، لابد أن دكتور باركر بالتأكيد قد فصل نصف العاملين وأطاح بأعناق النصف الآخر. قال: إلى هذا الحد؟ قلت: وأكثر، إن رسالته في الحياة هي أن يحيلها جحيما. ثم بعد هنيها سألته: بصراحة هل تعتقد أن وكيل الوزارة هنا مرتشي؟ ضحك كثيرا، فهو لم يسمع أحدا يتكلم بهذه الصراحة، وقال: دكتور ماجابو؟ بالطبع لا، إنه ليس متواطئا على الإطلاق، وهو شخص صارم صلب من النوع الذي يصعب إفساده، لكنه يعتقد أنكم حمقى لا أكثر. قلت: ولماذا لم يصدق كلامنا؟ قال: لأن الشركة قدمت أوراقا منظمة متكاملة، قدمت ما هو جدير بالمحترفين، بينما أنتم تكلمتم بحماس الهواة واندفاعهم، وهو رجل مشغول لا يجد لديه من الوقت ما يكفي للإصغاء للثوار الصغار. ثم ابتسم ابتسامة ذات معنى وقال: كنت في مكتبه أمس. اتسعت عيني دهشة وسألته: لماذا؟ قال في كبرياء ضحك: لأنني مستشار صيدلي لدى منظمة الصحة العالمية، هل نسيت هذا؟ وهو أول من يعرف أنني في يويندي. كان يريد معرفة رأيي في الموضوع وعرض علي الأوراق كلها. ملت عبر المائدة نحوه وتسألت: وهل صرحته برأيك؟ ابتسم وراح يرمق المائدة المجاورة التي احتشد عليها مجموعة من السياح الأمريكيين يتبادلون الدعابات بصوت عال. بعد صمت طال قال: لا، لم أفعل، لأن الأوراق التي عرضها علي كانت محترمة وبلا ثغرات، وأنا مسؤول عن كل حرف أقوله، فلن ألقي كلاما على عواهنه. تنهت في خيبة أمل ولسان حالي يقول: جبتك يا عبد المعين تعيني. قال محاولا تفسير موقفه: النتائج مصنفة بعناية، موافقة الوزارة، موافقات المرضى على الدراسة، تركيب العقار الكيميائي، كل شيء. سألت في ضيق، هل هذا كافي للشركة كي تبدأ طرح العقار في السوق؟ قال وعيناه لا تبرحان المائدة مجاورة، وهي طريقة لتحاشي نظراتي. بالطبع لا، لابد أنهم يجرون 10 دراسات مماثلة في أرجاء العالم، وبعد قليل مع بعض التلفيق وبعض الرشاوي ستكون لديهم 10 أوراق علمية تؤكد فعالية الدواء، ولسوف تنشر هذه في دوريات الدواء العالمية. بعد هذا يأتي الجزء العسير من الموضوع، وهو موافقة الـ FDA. لكن شركة بهذا الحجم لن تعجز عن انتزاع الموافقة. بعدها يطرح الدواء في الأسواق مع دعاية هائلة. قلت لن يلبث الناس أن يكتشفوا أنه غير مفيد أو مضر. قال ربما، لكن أحدا لن يلاحظ إلا بعد عامين أو ثلاثة، عندها تكون الشركة قد حققت المليارات، ثم أن الدواء لن يختفي تماما بعدها من دول العالم الثالث. إن الثاليدومايد كما قلت في محاضرتي ما زال يباع ويشترى، وهو دواء لم يعد أحد يناقش خطره الجسيم. ساد الصمت، وشعرت بأنني نملة تقف بين ساقي عملاق وتصرخ بصوت لا يسمعه أحد، أنا مثلك تماما، أنا كائن حي أملك نفس الحقوق. ثم فجأة تذكرت شيئا فسألته، لحظة، هل قلت إن موافقات المرضى على الدراسة موجودة عند وكيل الوزارة؟ لم يفهم معنى سؤالي فكررته. قال في حيرة، طبعا لا يمكنك إجراء دراسة من دون موافقة مكتوبة من المريض على أن يكون موضوع تجربة، هذا من البديهيات. قلت في غيظ، وماذا لو قلت لك إنه لم تؤخذ موافقة واحدة؟ نزع عينته وتأمل وجهي بعينيه الصفيتين وقال، عما تتكلم يا بني، أنا رأيت الموافقات كلها. ازددت غيظا وقلت، موافقة من من؟ هؤلاء المرضى من القرى المحيطة بأنجوانديري، أكثرهم من قبائل البانتو الذين لا يعرفون الكتابة، ويأكلون عجين الكسافة ويتداوون عند ساحر القبيلة. بالطبع لم تؤخذ موافقة واحدة، لقد سيق هؤلاء إلى التجربة كما تسوق أنت الفئران إلى معملك. اتسعت عيناه وغمغم، لكن هذا خطير. قلت وأنا أنهض، حتى هذه اللحظة لم تفعل كوزمو فارما شيئا غير خطير، لكني في هذه المرة ضبطتهم ملوثي الأيدي. قال وماذا تنوي عمله؟ قلت سأخبرك فيما بعد. لماذا لم أخبره؟ لأنني صرت فريسة البارانويا تماما، ولم أعد أثق بأحد حتى خالتي نفسها. من أدراني أنه لا يعمل مع هؤلاء القوم مستشارا صيدليا مثلا براتب مليء بالأصفار إلى يمين الواحد. صحيح أنه ساعدني كثيرا، لكني سأعطي نفسي مزية الشك، فلأنتظر حتى أعود إلى سفاري. وعندها 10 لعبة خطرة. ما إن وصلت إلى سفاري، حتى هرعت إلى قسم الحاسب حيث كانت جريت رود الأمريكية الأفريقية المرحة تشرب القهوة وتحل كلمات متقاطعة في جريدة إنجليزية ما. طلبت منها بيانات 3 أو 4 من المصابين بالملاريا الذين تكلمت عنهم تلك الدراسة، فضغطت ببراعة بعض الأزرار وسرعان ما ظهرت على الشاشة بعض البيانات، اسم المريض، سنه، عنوانه، رقم التذكرة إلى آخره. كان ما أريده هو العنوان، وكما توقعت كانت العناوين مبهمة على غرار أنجوانديري بحيث لا تفيد أحدا. شكرتها كثيرا كالعادة وغادرت المكان بحثا عن بودرج العزيز. دخلت عنبر الأمراض المعدية حيث كان مرضاي، كان أكثرهم قد عاد إلى جرعات الكينين والكلوروكين القديمة الموثوق بها، قد تحسن للغاية. دنوت من أولهم وهو رجل من البنتو في 40 من عمره، وطلبت من بودرج أن يسأله عن عنوانه. نظر لي بودرج في عدم فهم، ثم مال على الرجل وراح يرطم معه بلغة البانتويد العجيبة، ثم رفع رأسه لي وقال يقول إنه من أنجوانديري. صعد دمي إلى رأسي وقلت بعصبية، أعرف أنه من، أريد عنوانه بدقة، العنوان الذي يمكن أن أزور فيه. من جديد عادت المحادثة الطويلة تتخللها ضحكات تكشف عن أسنان بيضاء لامعة، إنهما ينعمان بوقتهما بينما أغلي أنا غيظا. في النهاية قال بودرج ويضحك، لا أظن أن عنوانا بهذا الشكل سيفيدك يا دكتور. قلت لكني أريد معرفته. قال في صبر، إن الرجل من قرية نورك يقول إن الطريقة المثلى للعثور عليه هي السؤال عن العجوز ماندوكا صاحب البقرة العوراء. ماندوكا سيخبرك بمكان كوخ بومبالو، وهو هذا المريض. كنت أداوم بسرعة هذه البيانات أمام عيني بودرج مندهشتين، ثم قلت له، قل له إنه تحسن ويمكنه الخروج والعودة لقريته. لكن يا دكتور، قلت، أنا الطبيب المسؤول عن هذه الحالات، هذه تعليمات المدير فلا تجادل. هز رأسهم مستسلما وعاد يتكلم مع الرجل حتى أشكت على أن أموت بالشيخوخة، ثم تركنا الرجل واتجهنا إلى فراش آخر. وكان صاحبه لحسن الحظ يجيد بعض الفرنسية، وهكذا. كانت عملية شقة مرهقة، لكني تمكنت من أخذ عناوين دقيقة لعشرة مرضى، وهي عملية استغرقت ساعتين. وكلما أخذت عنوان مريض سمحت له بالخروج. سيكون علي أن أكتب كل هذا في تذاكرهم. أخيرا صار من حقي أن أنام، فأنا لم أستبدل ثيابي منذ الصباح وبعد رحلتي الشاقة من يوندي. في الصباح اتجهت إلى مكتب البريد، فأنا لا أريد استعمال أجهزة سفاري. أرسلت الفاكس الذي كتبته ليلا إلى وكيل وزارة الصحة الكاميرونية وقلت فيه: سيدي، أعرف أننا نسبب لك إزعاجا مستمرا، لكني أعرف كذلك أنك تكره أن ترى من يعبثون بحياة المواطنين الأبرياء وقد نجوا بفعلتهم. لقد وجدت خيطا آخر يمكن مهاجمة الشركة به، وهذا الخيط يتمثل في حقيقة أن أحدا ممن أجريت عليه التجربة لم يعطي موافقته المكتوبة على إجرائها، وأنتم تعرفون خيرا مني أن أي تجربة لا تؤخذ قبلها موافقة مكتوبة ممن ستجرى عليه هي تجربة تخالف آداب المهنة ويمكن هدمها من أساسها، بل ربما مجازاة من أجراها. أعرف أن لديكم موافقات مكتوبة قدمها لكم مندوب الشركة، وأنا أؤكد أنها مزورة، لم يؤخذ رأي واحد من المرضى قبل إجراء التجربة. هكذا نجد أمامنا تهمة ثانية غير مخالفة أداب المهنة وبروتوكول التجارب، وهي تهمة التزوير ومحاولة خداع الحكومة نفسها. إن الدليل على هذا بسيط جدا، يمكن للحكومة خلال ساعتين أن تجري تحقيقا مع كل من وقع بموافقته لتتأكد من أنه لم يوقع شيئا. ولما كنت أتوقع أن هناك من سيبحث عن هؤلاء القوم ليجعلهم يشهدون زورا سواء بالتهديد أو بالرشوة، فإنني حرصت على أن يعود كل منهم إلى قريته حيث لا يعرف عنوانه سواي أنا، وسوف أقدم العناوين بمجرد أن تطلب مني الحكومة هذا. صحيح أنه يمكن الاهتداء إليهم عن طريق العناوين الموجودة في سفاري، لكني تأكدت من أن هذه الأخيرة غير دقيقة وعامة جدا. أرجو سرعة الرد علي أو الاتصال به. دكتور علاء عبد العظيم، طبيب مقيم وحدة سفاري. وحين اختفت الورقة في جهاز الفاكس لتخرج من الناحية الأخرى، لم أدرك أنني أعلنت منفردا حربا شعواء على شركة عملاقة مفترسة. أتوقع أن أتلقى اتصالا قبل الظهر، حيث تقدم السكرتارية للرجل مجموعة الفاكسات التي تحتاج إلى رأيه. هكذا يطلب مني التوجه إلى يويندي، وأزيح عن ضميري ثقلا لا بأس به. لكن الظهر جاء والعصر جاء، ثم بدأ الليل الإفريقي يتمطى ليبدأ وردية المساء، ولم أتلقى أي إشارة من يويندي. ثم احتمال قوي أنه لم يتلقى الفاكس بعد، ولو تلقاه وتجاهله عندئذ لا أدري سيكون موقفي غاية في السوء والاضطراب. لكن مورغان قال: ماجابو ليس متواطئا على الإطلاق، وهو شخص صارم صلب من النوع الذي يصعب إفساده، لكنه يعتقد أنكم حمقى لا أكثر. وعند العاشرة مساء كان القلق قد بلغ بي كل مبلغ. صرت كأب قلق يقف خارج غرفة التوليد ولا يعرف ما يفعل بنفسه، وبدا لي أن الانتظار يوما أو يومين أو أسبوعا بهذه الطريقة هو جحيم لا شك فيه. ولما كنت قد أنهيت عملي فإني هرعت مغادرا الوحدة إلى أقرب مكتب اتصال وطلبت فندق فيكتوريا في يويندي، وسألت عن البروفيسور مورغان. كنت أعلم أنني واجده لأن الوقت متأخر الآن. أخيرا جاء صوته عبر الخطوط المشحونة بالضوضاء يسألني عما هنالك. حكيت له القصة كاملة طالبا رأيه. هنا تبدل صوته إلى الغضب وزالت منه كل مودة. جحش، يا لك من جحش. ولم أدري ما أقوله أمام هذه الوقاحة التي لم أتوقعها من امرئ مهذب مثله. ترسلها بالفاكس؟ ما أغباك، هذه أشياء لا تقال إلا مباشرة أو عبر الهاتف إذا تأكدنا من أنه غير مراقب. قلت بصوت مبحوح: هل تعتقد أن... قال: لا أعتقد بل أنا متأكد. طبعا يهم الشركة أن تعرف فحوى كل خطاب وكل فاكس يصل لمكتب وكيل الوزارة الآن، ولا يجب أن تكون عبقريا لتعرف أن مكتبه مخترق. هذا الفاكس لم يصل له قطعا. جففت قطرات العرق بكمي وعدت أسأل: والعمل؟ قال في شمئزاز: العمل أن تأتي إلى هنا في يويندي مع أوراق، ولا سوف يرتب لك رجال الصحة العالمية لقاء مع وكيل الوزارة أو الوزير، ولكن كن حذرا. قلت: سأكون، شكرا يا بروفيسور. أنا جحش؟ ربما لو وقع الفاكس في أيدي ستيجود وعصبته فأي لقب آخر أنا جدير به غير جحش. غادرت شركة الاتصال وملأت رئتي برائحة الليل الإفريقي. علي الآن أن أقابل بارتلييه لأخبره بما أنتويه. كان جالسا في مكتبه يراجع بعض التقارير. إنها 11 مساء، لكن هذا الرجل يعشق سفاري بحق، ثم إنه يتمتع بقصور ذاتي قوي. متى جلس ظل جالسا للأبد، ومتى وقف ظل واقفا للأبد. لابد أنه لم يجد بعد مقدار الطاقة اللازمة للنهوض والعودة لداره. حين رأني امتقع وجهه، لابد أنني ما زلت أذكره بالخزي، باضطرار إلى شهادة الزور كي لا تفلس وحدته. جلست دون استئذان وقلت له: أريد أن تسمح لي غدا بالذهاب إلى ويندي. قال: والسبب؟ حكيت له القصة كاملة وأنهيتها قائلا: كما ترى يا سيدي، ما زال بوسعنا أن نهدم الدراسة وأن نحافظ على نقاء ضمائرنا أمام أنفسنا. نظر لي مفكرا ثم قال: هل قمت بإخراج مرضى الملاريا من عنابرك؟ قلت: 10 منهم و5 عند نظير، فقط هؤلاء تحسنوا إلى درجة تسمح بالخروج. قال: وهل أنت واثق من أنهم سيشهدون ضد شماخر؟ قلت: الأمر يتوقف على من يسألهم أولا، لو كنا نحن فسيشهدون ضده، ولو كان هو فلسوف ينجح في تغيير أقواله. لو أن كل مريض من هؤلاء حصل على $1,000 فلن ينجح رئيس الدولة نفسه في جعله يعترف، وهذا لن يكلف الشركة سوى 15,000، بينما هي تلعب بالمليارات. فكر قليلا ثم تنهد مستسلما وقال: ليكن، ستأخذ إجازة غدا وسأقوم سائق بتوصيلك إلى العاصمة، لكن تذكر قاعدة قائد وجندي: نحن لم نرسلك، لم نطلب منك شيئا، تصرف على مسؤوليتك الخاصة، فإن فشلت كان الخطأ خطأك. قلت: وإن نجحت كان هذا بسبب توجيهاتكم السديدة. قال: لقد فهمتني، أنت لست غبيا برغم كل شيء. 11. إنهم أرسلوا. عدت لغرفتي وقررت أن أصلي وأنام حالا. أعدكم أنني سأنام كالقتيل، لأن يوما عصبا ينتظرني غدا في يويندي. فتحت الباب وأضأت النور و لم أستطع كتمان صرخة الهلع التي انبعثت مني، إذ بدت لي الغرفة كأن ثورا جامحا كان حبيسا فيها. كل الكتب مبعثرة على الأرض، وحشية الفراش مقلوبة، وخزانة الثياب تقيأت أحشائها، ولم يكن الحمام أحسن حالا. حتى الثياب الداخلية المستعملة المكومة في سلة الغسيل تم تفتيشها بعناية. كانت بعض الأوراق التي أكتب فيها خواطري بالعربية قد اختفت، بينما يبدو أن كل ما هو مكتوب بالإنجليزية أو الفرنسية قد تم فحصه بدقة. الجواب سهل، إنهم يبحثون عن العناوين، ولعلهم خافوا أن أكون دونتها بالعربية التي لا يفهمونها، لذا أخذوا كل ورقة عليها كتابة عربية معهم. الآن أعرف بوضوح أن الفاكس لم يصل، وأن الشركة تحركت سريعا. إن أساليب شركة الأدوية في العمل صارت غريبة بعض الشيء هذه الأيام. طبعا هم حمقى، لأن العناوين في المفكرة التي أدسها في جيب المعطف، ويعلم الله أنني لم أدرك مدى قيمتها إلا الآن. لكن يجب الآن أن أجد طريقة أمنة لتخبئة هذه العناوين، وخطرت لي فكرة لا بأس بها. يجب أن أغادر الوحدة حالا، لن تمر هذه الليلة على خير ما داموا متحمسين إلى هذا الحد. واتجهت إلى الهاتف الموجود خارج الغرفة وهو خاص بالطابق كله، ونظرت حولي ثم طلبت مكتب المدير. لم يكن موجودا، ولا أعرف رقم هاتف منزله، فهذا سر لا يعرفه سوى 10 هنا من بينهم موظف السويتش، وهذا لن يعطيه لي ولو ذبحته. طلبت السويتش وطلبت منه أن يتصل بالمرآب، أريد سائقا حالا. بعد ثواني جاء صوت إفريقي غليظ يسأل: من المتكلم؟ قلت: أنا دكتور علاء عبد العظيم، أريد أن تعد السيارة حالا. قال: إلى أين دكتور؟ إلى ويندي. قال في ضيق إنه لا يستطيع التحرك ما لم يتلقى أمرا من المدير أو موقعا منه. فقلت في عصبية: حسنا، يمكنك التقايد بالأوامر، لكني أريد ورقة موقعة منك تثبت أنك ترفض تنفيذ هذا الأمر. إنني لا أتكلم على هواي، ولكني أنفذ أوامر المدير، ويمكنك في الصباح أن تشرح له وجهة نظرك عندما رفضت التنفيذ. ساد الصمت برهة، وأدركت أنه يزن المخاطر ضد المخاطر، التفاعل الذي يسميه الأطباء النفسيون تحاشي ضد تحاشي، القبول خطر والرفض خطر. في النهاية قال في تردد: إنها مسافة طويلة، ومن الخطر بدء رحلة كهذه ليلا. قلت: لهذا تعمل سائقا هنا، لأنك لا تبالي بالمسافات الطويلة الخطرة. بعد هنيهة أخرى غمغم: قابلني أمام المرآب بعد ربع ساعة، لابد لي من التأكد من سلامة السيارة. وضعت السماعة وتنهد. لو كان هذا السائق مصريا لرفض التحرك على جثته، لكن السذاجة الكاميرونية المحببة تفيد أحيانا. وهرعت أركض عبر الممر متجها إلى الطابق السفلي. بست دكتور، سمعت هذا النداء فنظرت للوراء. كان هناك رجل ضخم الجثة يرتدي سويتر من الجلد ويدس يديه في جيبي السويتر وقد بدأ كأنما جاء إلي فقبلني بالصدفة. كان أشقر الشعر، بشرته شديدة الاحمرار كسرطان البحر المسلوق. لست خبيرا في الأجناس لكنه على الأرجح هولندي أو ألماني. أما الانطباع الأكثر أهمية الذي خرجت به فهو أن علي ألا أدنو منه، وهكذا لم أعره اهتماما وثبت الدرجات التي تقودني لأسفل حيث حديقة الوحدة التي تضيئها كشافات النيون الباردة المحايدة. رحت أركض حول حرف الإل الذي بنيت الوحدة على غراره، ومن خلفي سمعت صوت الحذاء المطاطي يضرب الأرض في جشع. تبا، ماذا يفعل رجال الأمن هنا بالضبط غير شرب الشاي والتدخين؟ المرآب أخيرا مظلم ومفتوح، مكان مناسب جدا للقتل. لو أراد هذا القادم أن ينفرد بي ويستنطقني حتى يعرف اسم الداية التي قامت بتوليدي فالفرصة متاحة له. وصررت إذ وجدت السائق الكاميروني واسمه جاوا يقوم بملء راديتور السيارة بالماء. نظرت خلفي فلم أرى أحدا يقفو أثري. قلت لهم سريعا وأنا أستند إلى الغطاء المفتوح، ماذا تنتظر؟ هيا بنا. سألني بغباء، إلى يا ويندي؟ إلى يا ويندي؟ على مسؤوليتك يا دكتور، بل بأمر المدير نفسه. وبعد ثانيتين كنت ألهف في المقعد الجانبي وسط الظلام بينما صوت هدير المحرك الباعث على الاطمئنان يبدأ، وتحركت السيارة. الطريق الضيق المفرد مظلم، لا مصد للضوء إلا كشفات السيارات، والأدهى أن مطرا شحيحا راح ينهمر مما جعل الزجاج ضبابيا تماما تتكثر عليه المرئيات. سألت وأنا أنظر إلى الوراء، لما لم تشغل المساحات؟ قال، معطلة، طلبنا إصلاحها لكن الدكتور باركر أبى ذلك، قال إننا لا نفعل شيئا إلا إصلاح المساحات طيلة اليوم وبعدها نتقاضى راتبا ضخما. تبا لك يا باركر، تطاردني في كل صوب حتى هنا، ستكون الرحلة إلى يا ويندي ممتعة بحق. أشعل السائق لفافة التبغ وعرض علي واحدة فرفضت. قال ضحكا، المشكلة يا دكتور أنني أدخن 3 علب يوميا وفي المساء لا أستطيع النوم من كثرة السعال. قلت له في غيظ، إذن لا تدخن 3 علب يوميا. إنها تلك الاستشارات المجانية السخيفة التي تطارد الأطباء، هو لا يتحمل الإقلاع عن التدخين ولا يحتمل السعال، فماذا أفعل أنا؟ كأن لدي حقنة سحرية أحقنه بها فيكف عن التدخين أو السعال. قال في إصرار، لا أستطيع أن، ما هذا؟ وخفض من سرعة السيارة ومال على الزجاج الأمامي ليرى أفضل. لكني كنت قد فهمت، هذه سيارة فان تقف بالعرض لتسد الطريق الموحش المقفر. 12. الفرار الفرار. ترجلنا من السيارة متوجسين، بالنسبة للسائق لم يرى في الموضوع إلا قطع طريق، وهو يحدث كثيرا ليلا، بينما كنت أتمنى أنا أن يكون الأمر كذلك، لكنهم لم يكونوا أفارقة ولم يكونوا قطع طرق. من النظرة الأولى تدرك أنهم مرتزقة من الذين تجدهم تحت كل حجر في أفريقيا، رجال يبيعون شراستهم وخبرتهم العسكرية السابقة لكل من يدفع الثمن. كانوا 3، بالطبع كانوا أقوياء البنية وشرسين. وأدركت من المحادثات الجانبية أن 2 منهم سوفيت، المافيا الروسية التي انتشرت في كل مكان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. تقدموا منا في ثقة كما فعل الأوغاد، كان أولهم وقائدهم يحمل شيئا يشبه السيف، سنجة من التي يستعملونها عندنا في مشاجرات الأزقة، كان يشبه وشق الاستبس لو كنت تفهم ما أعني. قال بفرنسية سليمة لا يشبهها شيء، أعتقد يا دكتور أن لديك فكرة عما نريده. ونظرت لنطاقي حيث تدل هاتف محمول، فعرفت أن متسلل الذي كان يلحق بي اتصل بهم من سفاري ليعد لنا هذا الكمين. قلت متغبيا، مال ليس معي الكثير منه لكن خذوه فقط لا تؤذونا. بضيق قال وهو يلوح بالسيف، بل أريد ما هو أثمن من المال. ومد كفه لي فتنهدت مستسلما، مددت يدي إلى جيب سترتي وأخرجت المفكرة الصغيرة، المفكرة التي كنت أدون فيها بالعربية قصائد حب لبرنادت. أمسك وتفحصها ثم فرها بين يديه وقال، هل هذه لغة عربية؟ قلت نعم. قال، وهل المكتوب هو العناوين؟ قلت نعم. نظر لي في شك ثم نظر إلى السائق، لقد وضعته بالتأكيد في مأزق. صحف الرجلان السوفيتيين، فتش السيارة. فانطلق هذان يبحثان في كل صوب على ضوء الكشافات، أما الرجل فنظر لنا وقال آمرا، انزع ثيابكما. صاح السائق في هلع، هذا لن يكون، إنها تمطر ولا سوف نصاب بالتهاب رئوي وقد. صرخ فيه، انزع ثيابكما، ولم نرى داعيا للمقاومة فوقفنا تحت الأمطار نخلع ثيابنا حتى صار كل منا بثيابه الداخلية، ولم يبدو لنا أن الرجل متحمس إلى حد أن يطلب منا نزع هذه أيضا. وفي الدقائق التالية كنا نرتجف، بينما الأوغاد الثلاثة يفحصون كل زر وكل جيب ويقلبون كل حذاء. وفي النهاية بدأ أنهم اقتنعوا. دس الرجل المفكر في جيبه وقال موجهين الكلام لرجلي دون أن تفارق عيناه وجهينا: هيا بنا. وسرعان ما دارت السيارة الفان نصف دورة حول نفسها وانطلقت لا تلوي على شيء في اتجاه ويندي. صاح السائق الأسود المسكين: تبا سنموت بالتهاب رئوي يا دكتور. قلت: كف عن الشكوى يا أحمق وارتدي ثيابك حالا. وهكذا دسسنا جسدينا في الثياب، كان الدفء رائعا واحمرت أذنانا من فرط الدم الذي تدفق فيهما دون إنذار. وأخيرا عدنا لركوب السيارة. أدار المحرك وقال وهو يرتجف انفعالا لا بردا هذه المرة: هؤلاء لم يكونوا قطاع طرق، ماذا كان في هذه المفكرة يا دكتور؟ قلت: قصائد شعر بالعربية، لكنهم لا يعرفون هذا. قال: ولماذا لم يذبحون بعد الانتهاء من الحصول عليها؟ قلت: هل تلومهم على هذا؟ لكني خمنت السبب. أولا هم لا يريدون دماء، بل هم يريدون أن أحتفظ بانطباع الأبلة المولع بالشوشرة الذي أثرته حول نفسي، وقتلي يجعلني شهيدا. ثانيا هم لا يضمنون محتوى المفكرة، وما زال أمامهم خطر أن يحتاجوا إلي مرة أخرى لأرشدهم إلى العناوين الحقيقية، وهذا يعني أن احتمالات وجود كمين آخر ما زالت قائمة. سألت السائق وأنا أسترخي في مقعدي: إلى متى يظل هذا الطريق موحشا ضيقا؟ قال وهو يفتح المذياع: حوالي 3 ساعات يا دكتور. 3 ساعات؟ هل هو وقت كافي للحصول على مترجم لغة عربية؟ فالاتصال بمجموعة أخرى لقطع الطريق علينا، وهذه المرة سيكون الحصول على المعلومات جذريا شديد الفعالية. بعد تفكير قلت للسائق: عد أدراجك. قال: ماذا يا دكتور؟ قلت: عد إلى سفاري حالا وانس ما قلت لك. بعد ساعة ونصف كنا نرى مبنى سفاري الجاثم في الظلام. قلت للسائق: هل تعرف ورشة ماجوبجا الميكانيكي؟ خذني إليه. لابد أنه الآن أيقن أنه يقل في سيارته مجنونا، وصار على استعداد لعمل أي شيء مقابل أن يتخلص مني وينام. توقفت السيارة أمام الورشة وخرج لنا الميكانيكي الأسود وذهل حين رآني. فقلت للسائق وأنا أفتح غطاء السيارة لأخرج الكيس: عد إلى سفاري الآن ونم، إياك أن تذكر حرفا واحدا من مغامرة الليلة. أما عن الوقود المستهلك فلسوف أسوي الأمر مع بروفيسور بارتليه. نظر لي في غباء ونظر إلى ماجوبا، ثم أطلق سيقا سيارته للريح، لو صح هذا التعبير. دخلت الورشة القذرة التي تلوثت أرضيتها بالماء والشحوم، بينما كانت دهشة ماجوبجا لا تقل عن دهشة السائق. سألت وأنا أنظر حولي: ماجوبجا هل أنت بخير؟ كانت كليته قد عادت تعمل بكفاءة وغادر المستشفى بينما نحن في ويندي، لكنه ما زال واهنا مزعزع القوة. قال لي: بخير يا دكتور، لم أعد أبول دما، ولكن ماذا عن هذه الزيارة المفاجئة؟ قلت: أريد أن أبيت عندك الليلة. صح في دهشة: هذا جميل، ولكن المكان ليس. قلت: كما أريد سيارة تقلني إلى ويندي في 9 صباحا وسأدفع التكاليف. قال: ولكن. قلت: سأشرح كل شيء فيما بعد. كان يبيت في غرفة صغيرة عند مؤخرة الورشة، لها باب من الصفيح وليس بها من متاع إلا حشية على الأرض وإناء لماء الشرب وموقد صغير. نزعت حذائي وافترشت الأرض، ولاحظت في بهجة أن بقع الدم كثيرة على الجدار لا يمكن أن يكون مصدرها إلا البق، لكني قلت لنفسي أن حماما سيزيل أثار هذه الليلة تماما. حكيت له كل شيء فلم يصدق ما يسمع، وكان كريم النفس، قدم لي كل ما لديه كي يسعد بالي. وهو ما ذكرني بذلك المشهد في مسرحية سيدتي الجميلة لبرنارد شو، حين قدمت الفتاة لمدرسها 5 بنسات أجرا، لكنه رحب بالمبلغ بشدة. لماذا؟ لأنه تلقى أجورا كثيرة من الأثرياء من قبل، لكن أحدهم لم يقدم له كل ما يملك. هذه الفتاة قدمت له كل ما تملك، وبالتالي كان هذا أعلى أجر حصل عليه في حياته. الجميل في قصص شو أن نسيت، ثم غرقت في النوم. في 4 صباحا سمعنا صوت بوق سيارة، فخرج ماجوبجا يرى ما هناك، وسمعت محادثة بالفرنسية لم أتبين محتواها. بعد نصف ساعة عاد وأسند ظهره إلى الجدار كما كان من قبل كي يفسح لي موضعا للنوم، وقال: أعتقد أنهم هم، ثمت مشكلة في السيارة لكنها يمكن أن تنتظر حتى الصباح. سألوني عما إذا كنت رأيت سيارة عليها شعار سفاري، لكني نفيت ذلك، ونصحتهم بالعودة إلى الوحدة. سألت أنا بين النوم واليقظة، إذن سيعودون في الصباح؟ قال: بالتأكيد، لقد أنذرتهم أن هذا العيب خطر جدا، ولا يمكنهم الابتعاد بالسيارة أكثر من كيلومتر واحد، وبعد هذا فإن احتراق السيارة ليس مسؤوليتي. قلت: ولسوف تصلحها صباحا؟ قال: بالطبع، ولكن عملية الإصلاح ستلتهم النهار كله. غمغمت بعدما تثاءبت مرتين: لا أظن أنهم يعملون بسيارة واحدة، أراهن أن لديهم أسطولا. قال ضحكا: سيفيدك بالتأكيد ألا يخرج الأسطول كله في أثرك، من المفيد أن تظل بارجته في الترسانة قد الإصلاح. ومن جديد تلاشت الأصوات والموجودات من حولي: دكتور، دكتور. فتحت عيني وكان نور النهار يتسلل إلى الحجرة من مليون ثقب. شعرت به يدس بعض البسكويت في فمي بيده السمراء، ثم استطرد قائلا: إنها 9 صباحا، ستذهب مع أولجاجا إلى ياوندي، إنه ينقل شحنة من ثمار البنجر. نهضت ورحت أحك جسدي كالقرود، وكل عظمة في موضع مختلف عما نمت به. قلت له: وهل عاد أصحاب السيارة؟ قال: طبعا، وهم واقفون بالخارج، لكني سأخرجك من باب آخر للجراج. وبعد ثواني كنت أحشر جسدي في مؤخرة لوري عتيق امتلأت مؤخرته بثمار البنجر، وبدليل أنه من العسير أن تثق بطبيب له هذا المنظر. لكن الكيس الثمين كان معي، الكيس الذي وضعت فيه العناوين، ودسسته في مكان ضيق جوار رادياتور سيارة جاوا حين ركبتها أمس. كنت أعرف أن علي أن أخبئ الأوراق وأن أتوقع كمينا، وكان علي أن أضع في جيبي شيئا يجده الباحثون. لهذا ضحيت بقصائد شعري التي كتبتها لبرنارد، لا بأس، فلم تكن قطعة منها الفن الرفيع. ولم أنسى أن أسترد الكيس قبل أن يرحل جاوا. لا يمكن وصف الرحلة إلى ياوندي، ثمت أشياء لا يمكن وصفها. السبيل الوحيد لتخيل رحلة في طريق وعر بسيارة متهالكة وأنت نائم فوق ثمار البنجر، هو أن تمر برحلة في طريق وعر بسيارة متهالكة وأنت نائم فوق ثمار البنجر. ووصلنا إلى ياوندي في الرابعة عصر. شكرت الرجل الطيب ونقضته بعض المال. بالطبع كانت ثيابي مزرية ملوثة بكل شيء ممكن، لهذا لم أستطع دخول فندق فيكتوريا، واتصلت بالدكتور مورغان ليوافيني حيث كنت. جاءني بعد نصف ساعة ونزل من سيارة الأجرة ليهتف في ذهول: رباه، تبدو كأنما قضيت ليلتك في معصرة بنجر. قلت: لن يختلف هذا عن الحقيقة كثيرا. ودون كلمة أخرى دسست الكيس في يده. قال لي ويتفحصه: حسنا، سننهي الموضوع حالا، لكن من العسير أن نقابل من سنقابلهم، وأنت اسمح لي بهذا المظهر، ثم إن عليك أن تحكي لي. قلت: بالتأكيد، اشتري لي ثيابا أفضل وخذني إلى الفندق. ودسست في يده الأخرى بعض أوراق العملة. كنت نائما كالقتيل في غرفة بالفندق، لأن الحمام الساخن جعل أعصابي تذوب تماما. كنت كذلك قد تخلصت من ثيابي كلها في القمامة، وتناولت وجبة ساخنة طلبها لي، ثم ارتديت ثيابا جديدة نظيفة. وصحوت من النوم مذعورا لأجد أن الساعة 9 مساء. هنا انفتح الباب ودخل وقد بدا عليه الرضا: رباه، أما زلت نائما؟ يجب أن تستعد حالا. لماذا؟ لأننا سنذهب حالا للقاء قوم شديدي الأهمية. لقد انتهت مشاكلك يا بني، وإنك لبطل. نهضت وغسلت وجهي، وكنت قد نمت بثيابي، لذا حاولت أن أصلح من شأنها قدر الإمكان. ونزلنا إلى لوبي الفندق حيث كان الزحام الشديد. اتجه مورغان إلى باب الخروج بخطى سريعة وأنا أركض خلفه. فجأة على الباب اصطدمت برجل يحاول الدخول من الباب الدوار. رفع عينه نحوي ورفعت عيني نحوه. كان هذا هو ستيغود نفسه. وقفنا نتبادل النظرات للحظات، ثم قلت ضاغطا على كلماتي: عمت مساء يا مستر ستيغود، أما زلت تبحث عن مترجم للعربية؟ لم تبدو عليه الدهشة ولم تهتز عضلة في وجهه، وقال: بلى بلى، كان شرفنا أن تقبل هذا الدور يا دكتور عظيم. كان كأكثر الأجانب يحذفون عبد من الأسماء العربية المعبدة، فيقولون كريم وعظيم ورحيم. لذا قلت له مصححا: اسمي هو علاء عبد العظيم، وأعتذر عن القيام بالترجمة لأنني لا أجيد ترجمة الشعر. تصلب فترة يرمقني في ثبات، ثم هز رأسه محييا: سنلتقي كثيرا يا دكتور علاء عبد العظيم. خاتمة. وكما قلت في الفصل الأول، هناك أناس قذرون للغاية في هذا العالم، لكن كذلك هناك أناس نظيفين إلى حد لا يصدق. الميكانيكي الفقير ماجوبجا الذي تخلى لي عن فراشه طواية واشترى لي بعض البسكويت بما في جيبه من مال شحيح، والدكتور مورغان الذي أعطاني من وقته الكثير والذي أعلنها حربا شعواء على ألعاب شركات الدواء. في تلك الليلة لم يغمض لي جفن. اجتمعت بعدد من كبار الأسماء في منظمة الصحة العالمية الذين وجدوا في الكاميرون، ثم حكيت قصتي مرارا لرجال الوزارة، وسرعان ما تحركت الإدارات القانونية لترفع قضية على الشركة وعلى مكتبها العلمي. وعبر الأسلاك ووسائل الاتصال انتشر خبر محاولة التلاعب التي قامت بها كوزمو فارما من أجل ترويج دواء لا نفع له، وجد الخبر طريقه إلى بعض الصحف. الخلاصة أنني بعون الله تعالى قد أذيتهم أشد الأذى. وقال بارتليير راضيا حين عدت إليه بعد 3 أيام: جميل جميل، سنرفع قضية على الشركة ونطالبها $1,000,000 تعويضا على الأضرار المعنوية والمادية. إنها قضية شبه مضمونة ولا سوف تمنحنا التمويل الكافي في الفترة القادمة. سألت في براءة: هل هذا يعني انهيار الشركة؟ ضحك حتى ارتج كرشه مرارا وقال: لا تكن طفلا، هذه شركة دولية عابرة للقارات كومبرادور، إنك لم تفعل سوى أن خدشت ساق العملاق، فقط لم يعد تسويق عقارهم هذا في الكاميرون ممكن. قلت: واستيجود؟ قال: هذا رأس كبير لكنه ليس حيويا، أعتقد أنه سيطير ومعه عصابته وأولهم شوماخر طبعا، لابد من وجوه جديدة نظرة في الكاميرون. ثم عقد أنامله وقال: يمكن أن تطلب أي مكافأة مني اليوم، فأنا ويا للعجب راض عنك. قلت وأنا أقطع بعين الصحراء الإفريقية والوادي المتصدع وكل شيء: أريد إجازة أرى فيها أمي. قال: لك هذا بعد يومين حين يعود صديقك التونسي. هنا تدخل باركر الجالس كغراب البين جار المدير: لقد انتهى وقت التدليل يا دكتور، وحان وقت العودة إلى العمل الحقيقي. أرجو ألا تكون قد نسيت التعامل مع الحروق بعدما انهمكت في تجارب الملاريا. إن عنبر الحروق بحاجة إليك هذين اليومين. نهضت مستسلما، فقال لي بارتليه: ولا تنسى أنك نملة في مستعمرة، والنملة لا رأي لها ولا شخصية مستقلة، وإلا كان الطرد جزاؤها. قلت وأنا أغادر المكتب: ليكن نملة نملة، هذا أفضل من أن أكون ستيجود في هذه الأيام بالذات. وفي تايلاند لاحظ الدكتور هاو بيم أن مرضى المجموعة التي لا تتعاطى العقار الجديد يبولون دما، كما أن مرضى المجموعة الأولى يشفون بسرعة لا تصدق. نقل وسوسه إلى مدير قسم الأوبئة، فهز هذا رأسه وقال: إن هؤلاء القوم في كوزمو فارما يعرفون ما يفعلون، إنها من الشركات المحترمة المعدودة الباقية على ظهر الأرض. هل تتدخل منظمة الصحة العالمية هناك؟ هذا للأسف موضوع بعيد جدا عن نطاق عملنا المحدود في سفاري. امضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري. تمت بحمد الله. العدد القادم من سلسلة سفاري بعنوان عامل أفاعي. يطلقون عليه عامل أفاعي، لا أدري السبب حقا، لكنهم على الأرجح محقون، إذ كيف يمكن للمرء أن يصف عامل أفاعي إلا بعامل أفاعي؟ يقولون إنه كابوس، لا أدري السبب حقا، لكنهم على الأرجح محقون، إذ كيف يمكن للمرء أن يصف الكابوس إلا بأنه كابوس؟ ينتظرون نهايته، ومن أدراهم أن له نهاية ما؟